ناس زمان. من خاف من هم الزمن وهولة وابواب رحمة خالقي محلولة، من خاف نقص موالي ما دام قسمي على الكريم العالي، وما دام ذكر الله ديما في بالي وعليه قلبي حط كل حمولة، واللي بذكر تزول كل هوالي وهو اللي يحل ابوابنا المقفولة. من خاف من هم الزمن وهولة وابواب رحمة خالقي محلولة. من امام الميكروفون في زاوية فهم الدردارك معكم سلمى تواتي في ناس زمان. ان شاء الله نهاركم مبروك اللي تلتحقوا بنا تو، صباح الخير، ان شاء الله لكم دقله وحليب. اكيد تو مدام ركب ديتي تغسل في المعنات تاع البارح مكدسين فوق الطاوله هكا، والمسيره وما يتكسر ولا خرج بالكهرباء باش يعمل دوره اليوم حدد لي ما تخلوهمش ما تحرموهمش. ان شاء الله تعدوا معنا اوقات طيبه. اكيد تستنوا في مسابقه اليوم. مسابقه اليوم سهله ياسر، نحبوا نعرفوا اول امام المسجد بلال جامع بلال، رجل داعية من دعاة تونس الكبار، هو من قبلي أصل قبلي توفى الله يرحمه. حبوا نعرفوه من هو هالإمام هدايا اللي أصدع نور توجيهها في كامل نفزاوة، تجيه الناس الجمعة يوم الجمعة من كامل أقطار نفزاوة. من هو هذا؟ باه. سؤالنا الثاني، إذا ضربت وجع وإذا وكلت، كمل لي المثل، إذا ضربت وجع وإذا وكلت إيش تعمل؟ لغزنا بيت شعر باش نعطيكم الشطر نتاعها وتكملوا أنتم. اللي بغاك بغيه فوت القيمة، واللي جفاك تكملوا لي بيت الشعر. اللي بغاك بغيه فوت القيمة، واللي جفاك تكملوا لي بيت الشعر. نعاود، نحبوا نعرفوا إمام خطيب وداعية إمام جامع بلال الله يرحمه، نحبوا نعرفوا مثل عامي يقول إذا ضربت وجع وإذا وكلت كمل المثل، ونحبوا بيت شعر يقول اللي بغاك بغيه فوت القيمة، واللي شفاك كمل لي على اش نعمل مع اللي شفاك. تليفوننا 75 493 859، تعرفوه أما نزيد نعاود في كل مرة. جاوبونا على الهاتف. جائزتنا اليوم كتاب رواية من أهداء مكتبة المنار أخونا عبد القادر مبارك، روايتها موسم الظل. نذكروا أختنا اللي خلت الأسبوع الفات جائزتها موجودة، وعندنا جائزة ثانية بطاقة شحن 5 دنانير. ان شاء الله من روح كمان نفرقكم عليكم ان شاء الله. باه نجول للفصحى تو، باش ناخذ موضوع العمل والصوم. ينوض الصباح ال11 يمشي للسوق ياخذ مش عارف ايش ويهلك الدنيا الفلوسات يكملهم، يروح ماضي ساعه يتكى يرقد، ينوض ال5 قال صاي. وين الخدمه؟ العمل ركن من اركان العبادة، هو عبادة في حد ذاته. أي عمل تقوم به، كانك فلاح في غابتك، كانك موظف في دارتك، وما يمشيش صباح للإدارة عبوسا قمطرين هكا اللي يقرب فضل شو عندك، لا حاولوا في رمضان باش، ولا كيف صاحب الخدمة هذا ما يجيش بالأمر وبالنهي. نقول لكم حاولوا مش تغلبوا بعضكم، حاولوا باش تتفاهموا، أوجدوا الفيرب سنتاندر التفاهم قبل ما يكون الغلب الشكول. باه نحب نوجه تحية ودعوة للأخت زهرة صوف الشاعرة الفحلة، ونقول لها ديما نستنوا في مبادراتك وفي قصايدك، ونرحب بك في أي وقت في البرنامج. وراو العديد من المستمعين اللي توجهونا مباشرة أو عبر الرسائل يطلبوا باش يعاود يسمعوا شعرك. الاستوديو مفتوح لك وقت ما تحب. باه موضوع الذكر تاع نخلي ضلعت ماي وما تنسوهاش، راهي فيها العرجون صغير في 3-4 كيلو، راهم 3-4 كيلو ب 10,000 فرنك مش شوي، يريحك من ذكر النخلة ومن تمليصها، فما تهملوهاش ضلعت. قال لي شنو رمضان ولاحظتني علاش ذكرت هذايا، زرت برشا غيم عملت دورة في الجر نلقى برشا غرس ضلعت ماي ومش مذكرة. يا ودي ذكرها، قالك والله اني تاعب ورمضان وش تجيب هذيك، ذكرها نعمة ربي، ذكرها باش تلقاها انت، يعني مش باش نلقاها معاك. فما موضوع شغلني اللي ريتها في نفزاوة كلكية، المرواح مع المغرب، موبيلاتات تلقاها تجبد على الاخر، يخلي درجة على المغرب وشاق البلاد. خويا روحك بالبربع ساعة، امشي في عقلك، اي اخلط بعد لذين، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ هز عوينك معاك في جيبك كعبة بسكي سيدي، اذا كان خايف يفوتك دقيقة من يوم السوق. اللي يرجع اني ريت مشهد فيه السوق لحد دريتها في دوز، دريتها في قبلي، تلقاها مجموعات قدام الكوشة ولا قدام المرشي في موقع، هو يقرب المغرب وينطلقوا دفعة واحدة يعبوا كياسات، وهنا تقع الحوادث. اخيرا شخصية محترمة توفى في حادث مرور، وحوادث الموبيلاتات شيء مرعب جدا. ماذا بي ان نتوجه بالتحية لشخص اللي طاح عليه حيط مسكين وتكسرت رجليه، هو في المستشفى، مصطفى فرجاني، اخويا مصطفى ان شاء الله لاباس، وان شاء الله ربي يهز عثارك. وهذيك الحياة يعني لابد المهم المصاب كما يقولوا، طاح العيد وكسرت رجليه، نقول له ان شاء الله ربي يشفيك وربي يهز عثارك. كيف باش نتوجه لل يمشي للسوق؟ اصبر شوي، امس في سوق لحد الدلاع قال بالفين، بعد ساعة غير ربع ولا بثلطاشر مية كيلو، اللي خذيت خمسة كيلو عندك سبعة ثلاثة الاف وخمسمائة رك خسرتهم. وفما طريقة باش تقاوم الغلاء، الغلاء غلاء الاسعار، نقاوموه بالاستغناء، مش لازم الدلاع ولا التفاح متاع 4000 بنان ب 6500 والدقلة ب 2500. كلام هذا، الدقلة نبيعوها ب 2500 ونشوي البنان ب 6500 والدقلة اكثر منفعة واحلى. جرب اعملها ديسير، جرب اعمل 3 4 كعبات بعد الفطور ولا العشاء وشوف كيفاش مطعمها وكيفاش هيكلها. نقول لكم ما تنجموا نحكموا فرواحنا شوي. ريت مشهد المغازل العامة او عفوا فضاء تجاري مع شاري ولاد تخرج معبي، فما الوقت خمس ستايك مي باش تشربهم في ليلة، وستايك حليب لا لا لا لا. نحاولوا باش فما نقطة اخرى حتى طولت عليكم. الوليدات بالله تولهوا بهم، لما اختي النفزوية بنتي النفزوية وليداتك فطريهم، اعمل لهم فطور مساج، طيبين لهم قهوة بالحليب الصباح، نوضي بكري طيبين، يمشي يقرا صايم وليد مازال ما. فبالتالي راه هو مش وانت، هو راه كائن حي يطلب تغذيه معينه وتغذيه النمو، انت ما عادش تكبري تو، انت هذاك بلغتي النمو وصلتي حدك، اما هو يحتاج طاقه غذائيه للنمو للتطور الجسدي. فبالتالي ما تحرموش وليداتكم خاصه من فطور الصباح وفطور نص نازل، حاولوا باش وليداتكم توجدوا لهم به. حشيشة رمضان اللي تلقاه يعارك، واللي تلقاه ينظر، واللي يتهدد، واللي قال شنو قال حشيشة رمضان، ما فهم منها حتى شيء. فما جوع رمضان وعطش رمضان، وربي يقدرنا ان شاء الله نتجاوزوا هالمحنة دي. اما ناس تحلب باليمينات في الخربقة، والله والله يا ودي ايش دخلك لليمينات، ما تلعبش الخربقة ولا ما تلعبش الكارتة ولا، ويتهدد يتهدد وما يجيش. رمضان مش شهر العراك، هو شهر العبادة، شهر بغيت بعض. نجي في مشكلة المساعدة، بالله عاونوا بعضكم، بالله بالله اللي يبغي عمك سالم عاونوا بعضكم. شوف جارك إذا كان ناقص حواجه هزها له من غير متهينة، ما تعطيش العقاب نتاعك ولا الفضل نتاعك، لأن هز له حواجه باهية. وجرب أنت لا تؤمنوا حتى تنفقوا مما تحبون، الحاجة اللي تحب هذيك اللي تنفق منها، مش تعطيه سقط المتاع يعني قاعد شيء هذاك ما نعطيه، ما هو قليل، لا لا، القليل اللي كرموه مش نهنوه بالعطية اللي لا تسوي شيء. به نريحني شوي ونسمعوا عبد المجيد بن سعد في يا رمضان، ونرجع لكم بعد حين إن شاء الله. المحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا وكل شيء سواهم لي به بدل عنهم وما لي بهم من غيرهم بدل إني وإن فتتوا في حبهم كابدي القلب أينما ظنوا ونازلين بقلبي أينما نازلوا ترفقوا بفؤادي في غوادجكم سارت به يوم سار بنا فيا ليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دوال هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود وهل تعود لنا شهر البركة والرضوان يا رمضان شهر الصوم شهر الخير شهر الصوم شهر الخير شهر البركة والرضوان يا رمضان شهر الصوم شهر الخير شهر الصوم شهر الخير مبروك على أمة الإسلام يا رمضان الله أمة النبي البشير أمة النبي البشير ليك فضايل إبلا والدان يا رمضان الله لا تعاشرات بالتقدير لا تعاشرات بالتقدير الأولى رحمة من الرحمن يا رمضان الله سبحانه العالي العالي الكبير والثاني أفضل زوا فام رمضان يقربنا على 100.9 اف ام. عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. ناس زمان، ناس زمان، يا ريتني ويا ريتني ويا ريت لشكيت لك لبكيت يلي نسيت الود ما حنيت. يا ريتني ويا ريتني ويا ريت، يا ريتني ما طمعت ويا ريت ما ناديت لك كيف جعت، ولا هربت لك في ساعة اللي ترعت، ولا شور برك سعيت لك ومشيت، وسعت بالي كيف ما وسعت نلقاش فيك الود ما لقيت. يا ريتني ويا ريتني ويا ريت. نكمل القصيد بعد تاني إن شاء الله. أنا حبيت نوجه الوقت هذه لصاحبها ونقول لكم نهاركم مبروك من جديد ومرحبا بكم. التحقوا بي يا جماعة. صباح الخير عم سالم، صباح الخير لباس، صباح الخير عم السهيلي، صباح الخير برهان، صباح الخير عائشة. شبي وجهك مكشف الساعة؟ يظهر لي ما فطرتش الصباح. لا بالطبع. سيري على السلامة سيدي. الله يسلمك. شنو أحوالك؟ لاباس عليك؟ مبروك صيامك. خير عن قبل داير، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ما إحنا ما تلاقيناش كان اليوم بصومة. إي هذا هو. أما يظهر لي صايم حتى أنت عم سالم اليوم. يظهر لك هذا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يثبت لك. الله يا ربي يا ربي يثبت واحنا وجميع المؤمنين ان شاء الله. امين يا رب. بالله نداء حتى للساده المستمعين، قول لهم راه برنامج ناس زمان راه تبدل، على الاقل يتبعوا فيه باش ينوضوا بكري. لا حتى احنا تفاجئنا، هو يبدا من 8 حتى ال 11. ايوه باش نذكر الساده المستمعين بالمسابقه. نحبوا نعرفوا اول امام الجامع بلال، راجل داعيه من دعاه الامه. هاي نحبوا نعرفوا شو اسمه، من هو. نحبوا نعرفوا مثل شعبي يقول اذا اذا ضربت وجع واذا وكلت كمل لي المثل. وبيت شعر يقول اللي بغاك ابغيه فوت القيمه واللي جفاك كملوا لي بيت شعر. على 75 493 859 موجتنا بطبيعه الحال 100.9 من الميكروفون نفسه فهم داركم. عامكم سلام وتواتي في نجمه به تو تكتمل النصاب. عندنا الضيوف بعد تالي زوج سيدات ان شاء الله يجوا مع 9 9:30 باش يكملوا معنا الحلقه. باش نحكي على شخصيه نفزاويه اسمها عمي صالح فلفول. من هو عمي صالح فلفول؟ شو يخدم؟ شو يعمل؟ نسمع فيه في الاذاعه، صغير كبير. خلينا نفتركوا الشخصيه دي، تفتركت عم سالم. يعني عم صالح فلفول متقاعد، يعني فات 60، لكن من هاك الناس زمان هاك جدي، ماهوش من الناس اللي تفركح ولا اهتم بالميدان الفلاحي في تقاعده، حتى كون هنشير من اروع زرته في الحال، من اروع ما من اروع مريت. رب عائله زوجته واولاده تربية سليمة ونعرفهم عن قرب، رغم شيبه وعمره مازال كيف يقول كلمته تمشي، لأن ربى تربية صحيحة. عم صالح فلفول متوسط القامة، شايب رأسه أبيض، ولكن قلبه كله جمال وكله حس وكله حب. يحب حد ما نعرفهاش يكره حق ولا لا، لاني ما رتاش يكرها مرة. يود حق، يعني صاحبه ما يهز على الحم. حساس للشعر بدرجة رهيبة، وين تلقى عم صالح تلقاه فلوس خسرها باش يصور الكتاب الفلاني ويصور الشعر الفلاني ويصور. وعمكم صالح فلفول طاحت به صدفة وانا نقدم في برنامج اسمها يوميات عم سالم، كلمني انا راني صالح فلفول. عسلامة لباس بخير والزميل، وحكينا وقعد اتصل بيا في الاذاعه. فما نهار قلت والله لا ما نضيفاش انا، اني نعرفه مليح، هو استاذ متقاعد يعني زميل طبشير، نسميهم طبشير يعني. ف جاء الراجل قدم لي روحه قال لي صالح فلفول، قلت تعرفني في خويا في زميلي؟ فاتضح بعد تالي ان ابوه وبابا اصحاب ياسر، كان بابا يزور بابا، يعني كانت العلاقة عائلية قبل ما احنا ما نعرفوهاش. وتكونت ألفة بيني وبينه، ولنا زوج من ناس زمان ونقدموكم في برنامج ناس زمان. عمكم صالح الشخص هذايا عنده حاجة أخرى ما هيش في برشا ناس، عنده الإحساس بالغير. ونحكي لكم حدثتين وقعوا لي معاه. الحادثة الأولى توعدتني وياه العشر متاع النهار باش نتلاقوا قدام حانوت الخضرات، نقولوا احنا الحاجة الأخرى الله يرحم الله يرحم، ولكن تلزمت بقضية باش نجي 8:30 9. جيت نلقاه كيف وصل، قلت له على موعد، قال لي والله قلت بالك نجيش بكر يعني كأنها. وأحيانا وإحنا نخدمه تعرفوا العمل المباشر فيه برشا تلكليك وضبضيب، ونقول له نطلب القصيد الفلاني، أني تخمم في القصيد، يقول ياهو نلقاها نلقاها حاضر نلقى عنده معطيات. الرجل هذايا نحيوه باسم المستمعين الكل، نقول له ربي يعطيك صحتك وربي يوفقك باش تزيدنا من من من خيرك مما أعطاك الله من وسع في بالك ومن قدرة على هذايا عمكم صلاح في الفوق. نحيوه نحيو ولاده نحيو أسرته، نقول له ربي يعاونك على الوقت وإن شاء الله نستفيد من تجربتك. والأكثر علاقة أن علاقته مع تلاميذه ممتدة ممتدة جدا، ممتدة جذور في كامل، قرى في مارس، قرى في سوق لحد، حيث وين ما تجي حتى أن بعض وخيان يسخلوه شعر، قال لي ما شبيه قبل ما يقول شعر، قلت له هو حساس للشعر يعني هو يقرأ ياسر الشعر وبطبيعته مثقف يعني يقرأ. وتلاميذه ديما سلم على عم صالح، كما جيني هو يقول لي راه، وقال لي سلم على عم صالح. الله يسلمكم الكل والله يعطيكم الوقت الطيب. باش ناخذ شخصيه ثانيه مع عم صالح في الفول الاسبوع الجاي، باش ناخذ السهيل ان شاء الله، كل مره نقدم لكم واحد من الرفاق. اما الشخصيه اللي باش ناخذها اليوم هو معلم اسمه مبارك الحفصي. مبارك الحفصي من زميل دراسه يعني، المده اللي تلاقينا فيها سالي فيها نفسك الوقت هذاك، تخرج عام 68 من نفس النخبة، وكان تربصنا في صفاقس، وقع عليه الاختيار باش يبقى في صفاقس لقدرته البيداغوجية رغم أنه مبتدئ، وانطلق في التعليم. وبعد تالي جاء تلاقينا في في المدارس في سوق لحد يعني. عشت معاه أكثر من 20 سنة وإحنا زملاء، مريتش بس مبارك الحفصي يتخالف مع زميل ولا مع مدير ولا مع حارس وإلا وخر وقته. فإنسان مثالي في خدمته أنه ديما يقري ساتسات ويقري فرنسية عربية. الشخصية ذاية تلاميذه يحترموه، عنده مكالمة نقلو سي مبارك ونرجع له بعد حين إن شاء الله. نقول ألو، على السلامة. على السلامة عم سالم، نهارك طيب، نهارك سعيد، كل عام وانت حي بخير إن شاء الله عقب الدار. يعيشك. شكون معاك؟ شكون معايا؟ شكون معايا؟ معك مدام حنان الجنعورة. مدام حنان، يا مدام حنان شنو أحوالك وأنت ورمضان؟ الحمد لله يا ربي لك الحمد. قادر روحك ولا زي عمك صالح أو صرة زي لا الحمد لله جبيت الحمد لله ميدوم حال توعدك بيخرج عم صالح. الجماعة اللي جوني سهلي هاو زي بقيت يابسة ما حيرة عمك صالح أو مكركب حدا، يا ربي قدر خير واني هاني تشوفيها زاني لاك يعني غير ندزوا في كلام دزاء. برحب بيك حنان. ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك، ياخذ بخاطرك حنان بنتي. تفضل حنان بنتي. يا عم سالم اكسبسيونيل ما حبيت اليوم نكلمكم. مرحبا. نحبوا نعملوا نداء الاهالي نفزاوا الكل، خصوصا اهالي منطقه جنعوره في قبلي. اي عندنا عمي ابراهيم الحمزاوي هذا راجل كبير قاطر في جنعوره قرب الجامع الكبير الكعبي هذا والمدرسه. اي خرج من ظهر امس السبت 11 ماي وما رجعش للدار. شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه ابراهيم الحمزاوي. ابراهيم الحمزاوي راجل كبير. اه رجل كبير. اعطيني شوية من صفاته حتى واحد ما يعرف الاسم. صفاته عم صالح بس مو اللي يعرفه، هو قصير شوي طويل شوي. طويل القامة؟ لا لا قصير، قصير وضعيف، قصير وضعيف. بالله حبينا اللي شافه ولا كب معاه في كهرباء نقل ولا تاكسي ولا عرضة في اي بلاصة معنا يتصل بينا، نعطيك الارقام تاع ولد خوه يكلموه ربي يبارك لهم. حتى كان يكلمنا احنا نتصلوا بكم مباشره يعني، اذا كان يكلم لي كان يكلم لي ذا ولا يكلمكم انتم، اعطيني رقم واحد. ب 98 98 579 اي 846. باه شوفي بنتي 64 سمحت تو احنا البلاغ وصلنا، رقمك عندنا، اذا كان سمعنا اي حاجه تو نعلناها ونكلموك. ان شاء الله عايش بنت ان شاء الله نهاركم طيب ان شاء الله اجلك حاصل ان شاء الله عايش بنت الغالي يعطيك الصحه بارك الله فيك. نرجع سي مبارك الحفصي قلت تلاميذه يقدروه ياسر كنا ديما نستشيروه نستدلوا به وكان من ابرز المعلمين في نفزاوه وبعد تالي خذا اداره مدرسه في ام سمعه يظهر لي مدرسه صغيره في 3 سنوات ولا 4 صالح ردها مدرسه مسيجه لان انسان خدام وحبينا نحكوا الشخصيات هذوما اللي غفلهم التاريخ غفلتوهم اهلي في نفزاوه ما عندناش واحد يذكر سي مبارك الحفصي ولا سي عبد الحميد المغزاوي ولا سي محمد بن بلقاسم ولا سي محمد بن عبد الله ولا سي صلاح بوراوي ولا سي عطيه عبد الله عطيه ولا سي احمد منصور نسيت خدمه المنطقه او سي الهادي الغالي نسيت خدمه المنطقه سي محمد مقداد نسيت خدمه البلاد وقدمت اعمارها ما خدمش على الماده قدم عمره والله نعرف سي مبارك يقري ساعتين من 3 مراجعة في النهار للسنه السادسه ولا ياخذ من لي فما شخصية أخرى زيادة نأخذها في سحمد الدراجي نأخذها في حصة أخرى صح أيه. أنا خلينا نحددوا حساسنا من نزرعوش مقلي كل فرد مرة نقضوا نضبضوا بعد ذلك صار أسبوع جاي نأخذ السيري ونأخذ الشخصية اللي قلت عليها إن شاء الله هالشخصية هذوما نكرموهم حتى بالذكر واحد يقول لي قريت على سي مبارك الحفصي أي قولها خلي أولادك أولادك يعرفوا من هو اللي قرب باباهم من هو الشخصية ذي واحكي لهم عليه مش كان سي مبارك العديدين يعني من رجال التعليم هذوما نجم نقول عباقرة نفزاوة الأسرة ذيك كان في قبلي هنا مجموعة من المعلمين والأساتذة شيء روعة شيء روعة وعلى رأسهم سي موسى زغدود وسي علي بن ملود الله يرحمهم الله يرحم لو تاني يرحم حي والبيت سي علي بن ملود أني متربص معاه وفرض علي أساتذة وخلاني نخدم بالذراع يعني وراني كيفاش نخدم يعني الأبجدية الأولى بتاع التربية خذيتها على يديه كنت نخبة من رجال التعليم بالله يا أهلي في نفزاوة يا بناتي في نفزاوة ما تنسوش هالنخبة اللي هي زرعة النور في نفزاوة زرعة النور كانوا يجونا سيسالي معلمين من صفاقس هاي توا ولدت بلاد كلهم الحمد لله هاي نخلوا أسرة تعليم ونقول لهم إن شاء الله ربي الحي ربي مد في أنفاسه والمتقاعدين زي حالاتنا ربي يعاونهم وإن شاء الله يزيدوا في مرتباتنا إن شاء الله إن شاء الله ناخذ المكالمة نقولوا ألو على السلامة أهلا عم سام فأخي مرحبا شكون معايا بنتي الغالي أنا فتحية من نزلة مرحبا بيك ومرحبا بأهلي في النزلة وبيك أيوة رمضانك مبروك كل عام وأنت حية بخير يا فتحية عايشك متعبك المران ولا لا؟ لا لا او لا لا اي لا لا ها مبينة مبين كونك ما فطرتيش الصباح لا اواخي اواخي زاوية حرة شكلاتي الصباح شكلاتي قهوة وشنو لاخ نايمة عم سالم ربي يبلغ سنة صوت حبيت نضحك معاك وبرا بنتي الغالي ان شاء الله باه بنتي شفطرتوا البارح البارح كسكس حوت اوه يا بنتي خلينا الريقه تريقه لاصقه فينا عمك سهلي هز ريقه تهبطت معاه اي وشربت شاي باه ايه وبريك يعطيكم الصحه ان شاء الله صحه عليكم الكل باه السحور شنو سحوركم البارح هاني قلت كسكس بالحوت سحرتوا بكسكس بالحوت اي اوه هدره كبيره يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي إن شاء الله ينفعكم وإن شاء الله ربي يبلغك الخير أنت وعائلتك كلك هي تفضلي يا فتحي نحب نشارك يعني في المكافأة تفضلي أي من هو الشخصية اللي نبعث عليها ترى الشيخ البشير يعقوب هكا معناه أنت قلت إني ما نعرفش يا بنتي حد أرى وجماعة هم اللي يعرفوا هكا التقنين هم اللي يعرفوا إحنا أي والمثل إذا ضربت وجع وإذا وكلت شبع أي أنت كنت وكلت شبعي ولا لا؟ أي وكيعود جعان زي حالاتنا احنا كيفاش نعملوا له رمضان ها كيعود واحد زي حالاتنا احنا تو جعان ياكل برشا راهو يقصع يخرف باه وبيت الشعر اللي هذيك هي من لو عرفت باهي تو تسمعها بعد تالي الحل ان شاء الله ف فضلي شكون تحبي تحيي، شكون تحبي تسلم؟ نحب نسلم على اهلي في قفصه، نقول ان شاء الله رمضانكم مبروك. اي ونسلم على خالي صالح. اي وعمي التالي. اي وكل اذاعه نفزاوه. اي وكل من يعرفني هنا في قبل. اي وعمك سالم وبرهان تحيي تحييهم. يا ذاك الاول با يعطيك الصحه. اي بارك الله فيك يا فتحية. ان شاء الله ربنا يبارك فيك. قلت وين وين وين وقفنا احنا؟ راه صايم ولا ياخذ ويعطي؟ راه ايه ما دامك صايم، ما دام الشارج ما فهمش لابد الشارج طايح. عم سالي اي الشارج طايح. اي ذكرنا على اسره التعليم. لا فهم موضوع اخر كنا نحكوا فيه، هو موضوع اخر كنا نحكوا فيه. المهم اسره التعليم نحاولوا باش نذكروهم ونخلوهم موجودين بناتنا. نعم الاحياء منهم ربي يمد في انفاسهم، توفى الله يرحمهم. وكان على راس اسره التعليم في سوق لحد سيدي البشير التواتي الله يرحمه. كان سيدي القاسم بالاخضر. اي سيدي القاسم بالاخضر، سي سام حموده، سي عبد الله التواتي، سي بالقاسم التواتي، سي حسن التواتي. حسن تعرفوه هنا في دبي يعني. اي كانت اسره تربويه قيمه جدا. الله يرحم من توفى والله يمد في انفاس الاحياء منهم. امين. قلنا نخلوه ما عرفت. تفضل سالم. بربي كلمتين عم سالم. بالنسبه للي تكلمت تو فتحيه. أي. عندها عمها ما عادش ينجم حتى المشي يمشي. وطلبوا كرسي. نطلب من اللي عنده كرسي ما يستحقاش يتصل بالاذاعه ولا يتصل بنا احنا نهزه له، ولا مثلا جمعيه من الجمعيات. النداء الاخر، ثم شخص مروح من فرنسا وقال لي بربي الفليجه نتاعها تبدلت، وحتى واحد ما اتصل بالاذاعه ولا مثلا ما قال راهو هاي الفليجه. اللي يعمل مزيه والفليجه اللي تبدلت له يتصل بالاذاعه، زاد كيف النجمو النجمو احنا نمشوا نجيبوها بقدره الله. معناه انسان مروح من فرنسا وفليجته تبدلت ان شاء الله ربي. باه انا مكالمه، ناخذ المكالمه. نقول الو. على السلامه. الو. عسلامة. عسلامة عم سالم. عسلامة انت، شن احوالك؟ لاباس يا عايشة الحمد لله. شكون معايا بنت الغالي؟ مساعد رجب. ام مساعد رجب. هاي مرحبا بك يا ام مساعد. وبيك عايشك. فضلي بنتي الغالي باش نقدم المسابقة. ساعة اسمعني بشوي بشوي ساعة. هاي قبل المسابقة فما معلم اسمه محمد بن رجب، صديق وعزيز علي ياسر. هاي ذكرك اخوي. من عليها تكلمتي هيك؟ ها نعم. نحيوه محمد بن رجب. محمد نحييك ان شاء الله ربي يشفيه. الله امين يا ربي يشفيه. مريض هو. اي ربي يشفيه ان شاء الله. وخينا محمد بن رجب عايشك. مرحبا بكم الساعه. تفضلي. اي على المسابقه بتاعت نتاع جامع دليل اول واحد من هو ته شو اسمه؟ البشير يعقوب الله يرحمه. واذا ضربت توجع، واذا وكلت اش تعمل؟ الا وكلت شبع. واللي بغاك بغيه فوت القيمة. اللي بغاك بغيه فوت القيمة. واللي شفاك من خافي اترك عليهم ديما. ما باه باه. هاي فضل. شكون تحب تحيي؟ شكون تحب تسلم؟ نحيي التحية لسيدي محمد بن رجب. اي واخوتي الكلاكية. اي باركة ومجيدة وفاطمة وعبد الله وعمار ومحمد رجب واخوتي الكلاكية وكنتي. باهي بلغويتي بنتي ليلى في الزرزيس وبناويتي في قبلي كل نهنيهم رمضان الصغير ان شاء الله. باهي ان شاء الله. وسلام لك انت. بارك الله فيك. عمي صالح والاولاد الكلاكية. بارك الله فيك ان شاء الله رمضان كل عام وانتم بخير. الى اللقاء. باهي صالح معلم من قبلي، معلم من قبلي. كيف نقوله كلمة الملاجي؟ الملاجي قبل كانت تعني موقع معين، وتولت فما مواقع أخرى للملاجي. وين الملاجي الموقع الأول؟ بالنسبة للموقع الأول انتاع الملاجي هي البحذاء اللاصق الجزرنة القديمة بالضبط اللي حذاء الولاية. تو شوف باش يحلل. ايه. تو الجزرنة مش موجود. هاني قلت لك الجزرنة القديمة. الجزرنة يقول حذاء الولاية تو. حذاء الولاية تو ما ثم ناس عتعرف هذيك أول ملاجي هي تبنت. وين يسكن السهالي زيب؟ وين يسكن عم السهالي؟ الملاجي هذية كانت دار فيها زوج بيوت صغار كنت تذكرهم، وكوجينة مفتوحة صغيرة ولاصقتها بيتراح. كان اني وقتها نخدم صانع نجار مع مصطفى المطوي ونخدمونهم الله يرحمه الله يرحمه. كنت اتذكر سالي ونخدمونهم في الشبابيك والبيبان. خدمت حتى نجار عم سالي. ربي يعاونك ان شاء الله. اسمع عم سالي، من الاسماء بتاع الموروث الشعبي القديمه كلمه سالم. سالم سالم من كل الاشياء. خدمت تقريبا 8 اشهر مع مصطفى. كان يخلينا كيف الله يرحمه ويسامحه، كيف يمشي لصفاقس باش يقضي يخليك الكونتر بلاكي مكتوب عليها الطنبريه تكمل لكم 2000. انا عندها قطعه قلص الرابطي ما تعطوه ليش، يخلينا التنبيهات كل اني وبالنور خو بنور خو خو خو محمد بنور وخو عبد القادر. اي لا وقتها بنور خدم معنا معايا بنور بنور. اي عديد برشا حاجات راه الله يعطيك الصحه عم سالم. واسمع سمى المثل ايش يقول؟ يقول لك احفظ واترك. لا ما هو ما هو ما هو الحاله العائليه فقيره جدا، يعني يلزمني نتخابط مع الدهر. السالي يعرفني اكثر منك صراحه. الحاله العائليه راهي تحت الصفر، راهي مضطر باش تقرا وتلبس كيف ندادك والحاله ما فماش. يعني مضطر يعني صحيح. يقول لك حاجه غلطه لا لا يعني علينا علينا المرار مش كم مبوشي تجي جوعنا شو نكتب على ارواحنا جوعنا يعني. انا مره عم سالم في السوق نبيع في الخضره، جت مره قالت لي يا اخي ما تقوليش ايش تخدم، قالت لي مره بكرطه بلوك مره تبني مره تصلح في السباله مره تصلح في كذا. بري صلي على النبي قلت له بري قليني. ما هو تعرف من النوادر نحكي للسادة المستمعين، سي محمد راوي كان يقري في الله يرحمه ويسامحه برا في حذاء الكاف، وفما جماعه يصنوا في الطهار. ايوه سي محمد محفظته وراح على الموبيلات ومتعدي سكروا على الطريق يسخنوا الطهار، قالوا ده هذوك خير منا ماشي ماما الاول يا ولادي راني ماشي قري كان محل لهم المحفظه قبل ما نكتب له راني خاطي يعني يعني عندنا برشا به. قلت الملاجئ هذه تعطت باسماء رمزيه سي سالي. اسماء رمزيه تقريبا حكايه 100,000 300,000 يعني ما جيش حق الوطاير 300 يدفع بالفاسيليتي من لارج فاسيليتي حساب كبير. اي اي يعني شوفوا كيفاش كانت، علاش جبتني الملاجي؟ لان كانت الموضوع الحياه الاجتماعيه كانت مبرمجه. يعني كانت السلطات تهتم بالمجتمع وقت تبقى يعني يعني راه اهتمام كبير في السالي. وقت الواحد يلقى دار شنو دار لا ودار بالشبابيك زاد يا فلان مش لعبه شبابيك خدمه نتاع مصطفى ومصبوب ومصبوب بصبه اي صبه ويلقاها بهالثمن الزايد هذايا وعلى بالفاسيليتي وفك الوقت ذاك. يعني حاجه تو ما عندناش نلقوا ملاجئ تو تو شو اسمها دي سميت ولا شنو هي سنيتي ولا سنيت يعني يحكوا لي هذيك النهارين قالوا لي 250 مليون 300 مليون يعني حتى في العدان ما تمشيش عندهم ملجا ما عادش تلقاها تو. الملاجئ هذيا اللي تو اصبحت فيلا اصبحت هي كانت باش تعطى لضعاف الحال فتزازوا ضعاف الحال وفما حتى الميسورين اخذوا ملاجئ الميسورين اخذوا ملاجئ قول به ولد حي حي راقي مش نعم فما ملاجي اخرى بعد هالكولة. وين سالفه الملاجي هي في النزله؟ وين في النزله فما في ملاجي؟ في النزله بحذا سوق الخضره حذا استادي القديم قبل بلاست استادي القديم قبل ايوه اي حذا الملعب يعني الرياضي قبل اي يعني وين بعد الارتيزانات اي بعد الارتيزانات اي اي في الملعب القديم نتاع الكوره قبل اي تتذكروا شكون كان في الارتيزانات؟ شكون يتذكر منكم؟ اي عبد المجيد جراد من قابس وقت اللي جي عيلته تبكي قالت له قالت له صحراء اي وقت اللي مشتني مشت تبكي والله والله والله قالت له ما نقلش قالت له اصلا لك انا نقل راجل يلبس مليح يصابيه تريمي يعني يلبس مليح ويمشي في عقله قصير هو اسمر اي نعشت في قابس نعرف اي كان كشافه في اي تتذكرش شكون اللي كان يعلمه فهم في الزرابي اي كنا نقعدوا قدام الارتيزانات العشيه اني وسي البشير بن محمود يذكر بالخير وسي عمار بن صالح اني نسكن في حوش عمار بن صالح في حوش عمار نسكن في المكينه كان كان والدي عساس فيها اي اي اي اي الارتيزانات يعني كانت كان كان كان حس اجتماعي غريب ياسر. هذه الارتيزانات كيف عثرنا فيها بلا غرعان يعني عثرنا فيها كانت تلم مجموعه من البنات يصوروا في مرشانة كل شهر يعني الزرابي النوعية تاع الزرابي بنت فك الوقت ذاك وتلقى عمل حاجة حاجة كبيرة ياسر حاجة كبيرة. ساعتها تكون عم السهيلي ساعتها كانوا يخدموا ثم البنات اللي علموا تذكر الشريفة الشريف الماضي تقريبا كانت كانت زهرة بنت بشية اي زهرة اي حليمة يقول بالله صلوا على صاحب المعجزات اي صلوا على صاحب المعجزات صلى الله عليه وسلم. جد في سيرها فلست تلامها هذه طيبة وهذا المقام جد في سيرها فلست تلام هذه طيبة هذه طيبة وهذا المقام حرم حله نبي كريم حرم حله نبي كريم وإمام بجنة وجلال وغيبة ووقار وجلال وغيبة ووقار وبغاء ورفعة واحترام فالصق الفؤاد ها هنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك الهوى وضرام مت هنا لوعة وشوقا ووجدا وغراما فما عليك ملام نحن في حضرة الرسول جلوس نحن في حضرة الرسول جلوس هذه يقظة وإلا منام فلكم في السعود قد حل فيه قمر ظللت عليه الغمام يا رسول الإله إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام آل بيت الرسول إني محب وجزاء المحبة الإكرام صلوا على صاحب المعجزات خير الخلائق شفيع سيدي المرسلين صلوا على سيدي ما زلت كيف الصيد حامي وكري، وما زال فيا فكري، وما زال يحلى في المحافل ذكري، ما زلت ريح المسك عند أصحابي، وما زلت للنافق ولا نغتاب، ونحل في وجه الضيوف أبوابي، وبيهم نرحب غاية الترحاب، لن تقط في مثل عسل جوابي، معروف عند معارفي مصواب، وما زال جسمي هزات أركابي، وما زلت نتحمل كثير أتعاب، وما زلت نقرأ في العلوم كتابي، وما زال قلمي على ورق كتاب، قايم فروضي بعين التوابي، وربي على من خايف تواب، وجربت قلبي طاب من تجرابي، ناس قبل قالوا أسلوا الجراب، ما زلت نسري بكري ولله نتوزه بخالص شكري، ما زلت كيف الصيد حامي وكري. هذه نوجهها لشخص استقصر حياتي، ما عادش استقصر حياتي، راني ما زلت ساعة ساعة نولي نزل كسير، رد بالك، ما زلت كيف الصيد حامي وكري. إن شاء الله فهمتني يا أنت. به نرجع تو للحصة. ما زالوا على ضيوف بالجو، لكن جاتنا ضيفة مبجلة و تعرفوها، وكنتوا انتم اللي طلبتوها سيد المستمعين العديدين اللي جوني مباشره وعلى طريق الهاتف، اختنا زهره صوف. زهره مرحبا بيك. وبيك اكثر. شنو احوالك؟ عايشك لبيك عليها. الله يرضى عليك. ان شاء الله ربانك مبروك، ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ان شاء الله. اكيد تحبوا تسمعوها، نستفع معها بقصيده وبعدين نحكوا نرجعوا للبرنامج. ايش عندك متقدمين قصيده؟ راه اختاري انت، خلوا انا كل ما تقوليه حلو سمع. قصيدة إذا عاد نفزاوي يحبوا يزيدوا يسمعوها، هاي مساج مساج ببلي، وبعدها تو بعدها تو نزرع مقلي، تو نخشوا نخشوا نخشوا للحرب. اي نسمعوا كي الخاطر جديدة مزاد. اي بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. اسمعوها اش قالت إذا عاد نفزاوي. أنا الزهرة سوف. اي شعر الزهرة سوف. اي من دار من سوف. اي عائلة أرملة محمد بالحاج محمود الصغير، الله يرحمه. الله يرحمه. نحب داعت نفزاوة بيني وبينها، أنا كفاح نحب نهدي لها الفن نتاعي بشواد مرصود عندها ديما ديما كي نموت بينها وبينها حسيبة. هاي تفضلي زهرة. نقول على أول ما نبدأ بسم الله ومحلى اسم الله والله. أي على اول ما نبدا بسم الله ومحلى اسم الله والله، ونعاود ونسمي بسم الله ولا معبود سواه الله. اي وهو اللي خلقنا ونشانا واحنا المخلوقين. اي احكي احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين، اللهم صل على النبي، بث الصوت بكل ذراوه واحنا المستمعين والله. احكي احكي يا اذاعه نفزاوة وقولي على التاريخ بنتي، من جدي وبوك وبابايا يقولوا كلامهم مريح وهم نزمتهم ذوايا بنو السيسمتين. احكي الله الله الله الله. احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين. أيه. بس الصوت بكل ذراوه واحنا المستمعين والله. احكي أيه. احكي يا اذاعه نفزاوة وحطي على القران بنتي، احكي وعلي الصوت بكل ذراوه في سوره الرحمن. خليه قلبي يداوي ويجلبني لحنين. احكي الله الله الله. احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين، بث الصوت بكل ذراوة واحنا المستمعين والله. احكي احكي يا اذاعه نفزاوة وحطي على زيتونه. اي وكي نسمع صوت القران الغالي علي هنا، خليه قلبي يضمن والجنه ثابتين. احكي احكي يا اذاعه نفزاوة، احكي احكي يا اذاعه نفزاوة وقولي على اللي فات بنتي. أيه. سنين القيد والقواده وسنين البيات، كل حد يغرس فوتاده اليوم وينهم ميتي. احكي احكي يا ذابة نفزاوة وقولي عاللي فات، سنين القايد والقوادة وسنين البيات، كل حد يغرس فوتاده اليوم وينهم ميتين. احكي يا ذابة نفزاوة، احكي عاللي صار، سنين السارق والسراقة ككلاب البطوار، كل حد يعبي في جابة اليوم وينهم هاربي. احكي معروفة تكسح. اي احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين، بث الصوت بكل ذراوه واحنا المستمعين والله. احكي احكي يا اذاعه نفزاوة وقولي على الابطال بنتي، من الناظر مرزم في رماده من ايد الثوار، منين برقاب علينا نادى لقانا متحدين. احكي منين جانا خبر اللي يروح استشهد مصباح الجربوع، سقينا على الارض بكل دموع وقعدنا ثبتين. احكي من ينضربونا على الاوتاد بقضي الاستشهد حشيت سلحنا وخرجت البلاد قبل اللي السباقين. احكي احكي اذاعة نفزاوة. احكي اذاعة نفزاوة. احكي الله يرحم بونا ابو رقاب لا دنا حوش ولا غاب ولا سرق ولا عبا جاب ولا حرم المسكين. احكي احكي هيا نقولوا على المجود في ساعة دنانا سدود امنا عمر الحدود من حزوة للرجي. احكي خير المترد عدة. احكي يا داعة نفزاوة على الدنيا والدين بثي الصوت بكل الروى واحنا مستمعين. سي سالم كعبة الليرة يرتب في شعبه وتعبيره بين المنشيه والزيره ومراقب الصالحين. احكي سي سالي يا ربي خليك اللي عقلك مالي زواجيك سلاله ابو بكر الصديق مولى القلب حنين. احكي انت يا ولدي فلفول من شلة دعية مقبول ونزوره قبل الرسول امين نروحوا فرحانين. امين أحكي. امين امين يا رب العالمين امين. احكي يا ذاعة نفزاوة على الدنيا والدين مثل الصوت بكل ذروة واحنا المستمعين. احكي احكي يا ذاعة نفزاوة. احكي وما تخافيش بنتي اللحن نغني واللحن نشعر واللحن ونغني نحبك ما تنسيش. اي الزهرة صوف نهدي لك فني اي باش يعيش معك سنين بنتي. احكي الله الله الله احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين بث الصوت بكل ذروة واحنا المستمعين. احكي يا اذاعه نفزاوة وحطي على الحروف وعلي الصوت بكل ذروة بشعر الزهرة سوف اي تو تتافى الحكايه روحوا متفاهمين. امين يا رب العالمين. احكي يا اذاعه نفزاوة على الدنيا والدين بث الصوت بكل ذروة واحنا المستمعين. روعه روعه يعطيك الصحه. علاش ساده المستمعين رجعت وطلبت الزهرة بشدي؟ لأن الصوت اللي ندور نقوله للشباب هل هل هل المجال الإعلامي هذايا راهو ماهوش سهل يلزم يخرج الأشياء اللي يلزم يخرج. قالت له احكي إذا عتبت احكي وعطت عطتكم الأبواب اللي تنجموا تحكوا فيها. هي درس قدمته لنا تو الزهرة صوف. قلت لكم ها هو هاي الثنايا اللي توصل هاي المشاريع هاي المشاكل هاو كيفاش كنا قبل هاو تاريخنا هاو تاريخنا واحكوا وزودوا تفضلوا. زهرة المبارك فيك ونرجع لك بعد حين ان شاء الله وقدي معنا ان شاء الله. صالح ما اسهلها اعطينا خدمنا شوية بالعود سمعنا حوالينا كتاب انت تكلمت ونبدأ به هاني تتكلم هاني باش نحكي على عمك لميني. موضوع اللي باش نحكيه تو صالح حضرت انت قصيد. جاني والدي في المنام وقال لي وين باب الحوش؟ خلى باب حوش كبير خلى باب حوش كبير دخل الكميون والكريطة وين باب الحوش؟ وش بيه نقسم حوش هيك؟ وين الدار الزهراوية؟ وين السعي متاعي؟ وين متعزم؟ فرديت له قلت له سيدي الدنيا تبدلت وكتبت القصيدة هدايا أني نتناغم مع أختي زهرة ياسر. قلت له يا والدي يا والدي ما عاد حتى شيء كيف ما كان لا خوخ لا رمان لا ميهرهر في الوطاوديان يا والدي ما عاد حتى شيء كيف ما كان لا عاد فما الجر ولا عاد في جنب السواقي الشجر وصحابنا ما عاد فيهم طر عاد برنا عطشان ونباتنا يابس غدي عودان ما عاد حتى شيء كيف ما كان لا عاد فما تمور ولا عاد ما نسميه دقلة نور دجاب ده زي الحشب في قشور لا يهزها ميزان سنديك تمشي على فل الحيوان ما عاد حتى شيء كيف مكان مالا لا عاد فما طيوري لا تليش لا جحير لا عبور ما قعدش لا عاد فما طيوري لا تليش لا جحير لا عبوري جليت مشت هربت غطت بروري مشت هربت الشان تقاش برا تعيش في امان ما عاد حتى شيء كي مكان لا عاد فما حرم لا قدر لا للخال لا للعم لا بنتنا متلحفه تتلم لا تريش لا فرسان مسطول هذا وصاحبه سكران ما عاد حتى شيء كيف مكان. اي نسمع فيك صاحبي. سميت باسمك يا عظيم الشان اي ثانيت باسم الله فول فال كل من بدي باسمك نعل شيطان وكل من بدي باسمك شرح البال وكل من بدي باسمك عليها من اذا كان قدام الوعر يسهال، وكل من بدي باسمك رصد الجان، وكل من بدي باسمك فتح قفال، وكل من بدي باسمك شهر لاذان، وكل من بدي باسمك ذبح حلال، باسمك باسمك يبدو خرجة الفدان، وباسمك يبدو عرمة الكيال، وباسمك يبدو يختم القرآن، وانت القوي القادر الفعال، انت الذي راقب على ما كان، انت الذي راقب على ما كان، انت الذي تعلم بكل احوال، انت الذي خالق شجر الاغصان، انت الذي خالق نساء ورجال، انت الذي خالق شهر رمضان باش تفرق المؤمن من الجهال، من قبل من قبل لا يعلم الفجر يبان، لبعد لبعد البعد التماسي مخالف الافصال، حرمت فيه القوت والدخان، وحرمت فيه النظر للمحال، في العام عنده شهر بالعدان، في العام عنده شهر بالعدان، مو فرحاته يعقب شوال، انت انت الذي موصول بالغفران، لا رب غيرك لا رب غيرك يما دح بفعال، يوم يوم تلم الانس واهل الجان، في ديك في ديك تتحاسب على الافعال. هذاك صح صح. هذا عندك سبوت تو سمعنا ما لا يسعد اللي زرن بينا نريحوا شويه احنا. زرن بينا يا سعد اللي زرن بينا يا سعد اللي زرن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد اللي زرن بينا يا سعد اللي زرن بينا يا سعد اللي زرن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد سعد اللي زور القبر اللي خافق نورا هو يفوح بخورا حجة وزيارة مبرورة ما يشوف خطورة ينجم الحامي وطفورة يوم القبورة ما يشبح شي شي ضرورة يختم في شورة من انت بدل أمة محشورة يبدأ في خيورة في نعيم الجنة وقصورة متمني نصورة متطوح بريه وينا ليش عشع نورا إن شاء الله من حوضة يروينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا يا سعد سعد المشيلة ودع ذريته والعيلة ضاوي قنديلة في يوم الصيرة شيلة والدمع هميلة مشوق ما عنده شي حيلة يحلم في ليلة لما المنادي ناديلة والنفس عليلة يخمم على الحاجات ثقيلة بنوار شعيلة يوم المحشر يشفع فينا ربي عطينا إن شاء الله من فضله يجازينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد اللي صار الهادي صار من أداه المنادي ماشي لغادي اللي نورا يشعل وقادي الطيارة تنادي هيا يا حجاج بلادي للبيت قصادي طف به صار ويمينا بلغ المرادي حج روح لمضانينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يوم المحشر تشفع فينا يا سعد بلغ ترايتنا شربنا من زمزم شربتنا فرحنا ونشطنا رقينا مع درجها وهبطنا برية علتنا ما قعدت في المجمع فتنا غفرت سيتنا تضرعنا مدين ايدينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يا سعد اللي زارن بينا يوم المحشر تشبع فينا يا

يضحكوا علي الاولاد الكاسكه ما نعرفش نركبها على راسي. اي معوج الله غالب هذاك عبد. ادخلي يا عيشوشه بنتي ادخلي. ترى وزيها يوزخ بالك ان شاء الله يعدل ميالك. عليك النايب نوب حتى مشكره محبوبه بجال الرياح ورب الفتاح وجبل السياح. هاي رجليها ترى بنتي رجليها. هاي. اها. وكان حتى انت ترجلي تو ما عادش يضحكوا علي به. هاي. مرحبا بكم من جديد. باش نذكركم بالمسابقه الساعه الاول. نحب نعرفوا امام جامع بلال رجل تقي. نحب نعرفوا اذا ضربت وجع واذا وكلت كملولي. ونحب نعرفوا بيت شعر اللي بغاك بغيه فوت القيمه واللي جفاك كملوا البيت شعر. عشان يعطيك الصحه قلت لي كاسكا ولا حتى ودي ما عادش وجعتني. هاي باهي باهي. تليفونه 574-398-859. صالح يقول تاكل في رقم التليفون عرفوها عرفوها الناس. 75-493-859. نحب نقول لكم اللي جاتنا اختنا زهرة صوف معانا اليوم باش تعرفنا بالعديد. اذا كان يعني نخلوا لها هي المجال باش تكلم اكثر باش نعطوها اكثر افراد. سالتني تو قالت لي شكون قبطان فرنسا الاول. اول قبطان. أي اول قبطان دخلنا النفزاو. اي ما عرفت كان هو المركيز. هو مركيز. فما مرجع. أي. فما مرجع تاريخي فيه وتوفى في قبلي تركيز ومركيز واختفى في حدود ليبيا بين ليبيا. أي. وتونس. أي. كي مشاو يحددوا. أي. اختفى مركيز. بالله خلوني نشكر ساعه مجموعه بعثونا ربي يبارك فيهم. احنا ما طلبناش بعثونا شويه مواد غذائيه. هي مجموعه بريد نتاع النزله. نتاع النزله. يعطيكم الصحه ربي يبارك فيكم. وراهي صدقتكم شت البقعاتها تو ان شاء الله. الحمد لله شت البقعاتها تو ان شاء الله. شكرا لهم جميعا. نشكرهم. وصالح زملش ونزملش ان شاء الله البيت كل صدقتكم رصدتها ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ان شاء الله. الحاصل نرجع لفقرات برامجنا. اي عن هو اول قبطان. أي. ووقت اللي يجي القبطان اللي بعده هو هاي اختي خالتي الزهره ممكن تو تزيد. قال لهم اللي يلقى لي مسير لمركيز نحطه قايد على قبلي. باه. ثم زوز يخدموا في الصحراء. هذا يا قال سيري يعني تقريب يعرف السوسه ومن سواشها. عاد ثم زوز يخدموا في الصحراء. ولا راس مركيز حتى قايد. اي قالهم جيبوه لنا. ثم زوز السراح. واحد اسمر وواحد ابيض. به السارح هذايا الاسمر يشبح في الغراب يدور. قال ما يكون كان موجود ثم الجيفه ما تكون كان موجوده ثم. ايوه. مش يشبح فيها لقاه ميت موجود ثم في البلاصه هذيك. رجع وقال لهم راهو لقيته في البلاصه الفلانيه. قال له باش نحط القايد على قبلي. لا قال احط سيدي سعيد. وقت اللي حطوه المرحوم سي ناصر بن سعيد. اي عاد وقت اللي سمع به الحمد البرغوثي جاب عليه قصيدة. قال ساعات لنها فهني وخلاعة وساعات تضياق السمي والقاعة. ساعات لنها راحة تبر المريض الكثرات جراحة. وساعات لنها خاينة طماحة تبيع بيها بخماس حافي كراعة. تخاف زوجها تخليه في مطرحة وتهرب السارح شكوتها في ذراعة. يقول ساعات لنها جيفة ساعات لنها عيفة. وساعات تقوى من عظام الجيفة. وساعات تقوى من عظام الجيفة لا حرث لا محراس لا زراعة. وساعات لنها للذكر خوافة يخش البحر يسحبها نقاع. بارك الله فيك سارة. عيشك. عيشك. سمعنا حوال جاي. عيشك. سمعنا حوال جاي. ثم مرة جاي نمشي سألني واحد قريبنا هو. قال لي من كنت نحبش مني سألني هنا على من كنت ونمشي. قلت له كنت جيب فراس مركيز. ما عرفش. ما عرفش حكني للدار. تو زهرة قال لي والله يسألني واحد يقول لي من كنت باش نقول له كنت نجيب فراس مركيز. فراس مركيز كل من يسألني باكم واحد يقول لي وخاصة المدام راكي تنجديني تقول لي من كنت نقول لك كنت نجيب فراس مركيز. قال لي بربي قولي لي عليها اللغزة اللي تقولي انا ما عرفتهاش. قلت له ليش حي في حياتك ما تعرفش تاريخ بلادك؟ ليش حي في حياتك؟ انا لا نقرا انا نكتب الحمد لله توليت قرينا وحفظنا الحمد لله. قلت له هاني عارفه التاريخ شو فيه خلي انت ما لاري القصه فيها وفيها وفيها فيها. ايوه ساعتها وين عرفنا هاي نسمعوك في قصيد. اي هاي قصيد. اي تحبوا قصيده المراه؟ نحبوا اللي تحبيه انت باش نوعي المراه. اي والمراه توعي صغارها. باه قول لي قصيده يعني نحب نوعي فيها البشر. اي خاطر غدانا. اي لا غدانا ما في حتى شك. ايوه نقول وجعتني حال المرأة كنا في حال وجينا في حال سبحان الغير من الاحوال. نقول المرأة قبل ما قروناش ويحجبونا صغيرين وما خلوناش نخرج وما قروناش المرأة ما تقراش وما تخرجش من حيث اللي يصير مسكينة. نقول قرينا وحفظ نقول المرأة قرت وأيامها ودتها والفذر رجع لرجالها ودولتها. بارك الله فيك. لا مدح لله. الفذر رجع الربي في البر ما ثمش عليها مخبي، هو الكبير هو دوايا وطبي، هو الزراع الروح في لحمتها، هو الهدي المحتل والمتعدي، وهو النقذ البنت ومامتها. اي هو نقذها زانا وقديش ماتت من عباد حزانة مساكين دفناهم بلا جبانة، مثلا أمي العزيزة وخطة وخلتها ما حذروش لتو دفنهم بلا جبانة. الله الله الله. وهو نقذها درة قديش عدت من الليالي مرة وفي الدار ديما مع عشرتها ذرة وهي تعبة سهرة على صحتها، يقول لها الرجل لك أنت تكلمي تو تخرجي على البر، يمشي الضحية الذرة من جرتها. الله الله. ولا يمشي الضحية صغارك وانت حزينة خارجة من دارك، لا أخوك لا باباك يفدي ثارك، كيف كيف رحت الحنظ لو طعمتها. طعم الحنظ لباباها كي ربح أثم من قبل لبلوغة عطاها، وفي السوق وقع بحها وشراها ولمقادة تبكي على بنيتها. تبكي عليها ديما ولم عارفة هو للدرك وذاما بنيتها صغيرة وعاقلة وغشينة وما زيت مسؤولة على ربيتها. أما رحت الحنظ رجل أكل يعطي بمعاها أيام ويبدلها. كيف العجل الملكره بين الصلها وليحن لا يسخف على ذنوتها. المرأة قرت ويامها وتتها. أما اليوم أفرح يا حبيبة، وليتي مديرة وحاكمة وطبيبة، والسعد كبير الزهر يجيبه، وتختار كان السمح على شهوتها. هي تختار كان الباهي، ولد بالشيك بروحها لهي، تعيش زاهية وهو بمعاها زاهي، تنور كمان نوار في حومتها. تنور كمان نوارة في ربيع خطاغي مفتحين أزهارة، وولد حبيبة تسوق في الطيارة وزادت بزيادة ملذمة على تمسكينة. أعطانا ربي الفذر رجع للمولى، الكبار سوا ووضعنا قرانا، الأثارنا القصر اللي جمها الزانة ورانا تاريخ البلاد وعذارتها. الفذر رجع للفذر، هو ربنا وهو العلانة ناذر، هو العليم بالغايبة والحاذر، وهو السبب اللي كان في نهضتها. أما اليوم يا أم تنوسيك عاد شعر الزهرة سوف توسي لهم، وأنا أكبر منكم الأكثر يمكن أكبر منكم كل. يا أم تنوسيك وصي ولادك، خاطر احنا وصونا هنا وصونا رجلتنا وصونا على البلاد وصونا على. يا أم عنوصيك وصى بلاد أولادك وانتي حرثتي يحصدوها حفادك، باش كيف يكبر وشيلوا علم بلادك، قولهم تونس احنا بدمنا عجلنا خليط بنيتها. المرأة قرت ويامها وتتها، الفذر رجال رجالها ودولتها. يعطيك الصحة زهرة. هني يعطيك الصحة. هني ندور بنويتنا يسمعوا أشعانة الأمهات وشقفت الأمهات وعلى رأسهم أمي نقولها، لأن سهلي تعرفها شعار كان أمك أنت يعني لماتي الكل يعني أمي مش أمي حليمة أمي كان في زاوي أمنا الكل يعني أماتنا الكل على رأسهم الأمهات أمي وأمك وأم الأخر وأم الأخر كيفاش كانت مرأة دليلة كانت مضامة مش مضامة مضامة الحمد لله توا ولت بارك الله يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله غير كانت المرأة زادة حتى هي تهني روحها شوي صحيح كي يعطونا يعني أنا من وصيك يا مرأة ما تقوليش أنا تحررنا ذاك هو القدر للرجل والخجل من الرجالة واحدة تخجل راه الخجل يزيدها في زينها ويزيدها في ثقافتها ويزيدها في أسرها الخجل وما أدراك من الخجل احترموا رواحكم برشا مش معجبينيني برشا حب الصوت هذا يخرج لي ياسر الحمد لله الحمد لله الحمد لله جيت لي الإذاعة وخرج صوتي نحب هذا نحب نوصي المرأة تحافظ على سمعتها وتحافظ على صغارها وعلى رجلها يعطيك الصحة زهر تو وش فكرك في أمي تو ايش عملت لك يعني ها فكرت في أمي لا نفكر فيك بركة منين نجيب الصبر منين وقلبي حزين مفارق أمي نور العين منين نجيب الصبر منين يما منين الصبر يجيني كيف نرقد ويجيني وعيني من شمحك محروم وخيالك من فارق عيني مبيت همهم كل مفتوم هك رضيتي خليتيني لمن نشكي وعلمن اللوم من كنتي حنك راويني وتوهاني قلبي مهموم سلتك بالله ما تجافيني زوريني حتى في النوم بجد الحسين يما أم القلب حنين منين نجيب الصبر منين وقلب حزين مفارق أمي نور العين الله يرحمها الله يرحم الأمهات الكل هذه اللي الله يرحمهم الكل الأمهات متاع قبلي وخاصة أمي خديجة واحد من ويرحمنا احنا إن شاء الله بالبركة أمين يا ربي أمين. ذاك الناس بالمسابقة تو ما عندك مكالمات مثل عندك مكالمات شوفوا عدول المكالمات وشوف لي عمك بالقاسم بالعج ساعة الأخبار العشرة راهي ما تنساش هاي وحنين نستنوا في الأخبار نسمعوا صالح في قصيد ما ديما طول الصراحة لأنه وعنا الحق ديما في 4 دقائق هك شوف ناخذ أنت والقصيد كامل أي. ناخذ منها زهرة ضيفة يعني خلوا لها مجال حنين ناخذ فلاش وبر بجل اللي تو رد شوي على القصيدة نتاعت خلت الزهرة خاصة وقت الجبدة المرأة أي. تو ولا يتعاركوا حتى على الموضة أي. عاد ثم شاعر شي يقول هني يقول جوني شكاية بنت الزنقة والعربية وقالوا يا قاضي الغناية احكم بطريقة شرعية جوني يشكولي الاثنين منهي احسن منهم مين قلت لهم عارفوا مين وما يتقى شي علي والحرفة قاضي نساوين ونفصل بين هذي وهذي خلي القاضي فمك يتوجوك هلو مساء الخير اسلاما هارك سعيد هارك سعيد هارك سعيد شكون معايا بنت الغالي حمدول عايشة رمضانكم مبروك ان شاء الله الله يبارك شكون معايا بنت شكون معايا بشدليه من المنصور مرحبا بك يا شدليه اهلا عسلامة شكرا لك يا كبد يعيشك لاباس عليك اخوانك انت رمضانكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم بخير غالبك رمضان ولا غلبات نعم غالبك رمضان ولا غلبات لا لا نحب نقدم تحية قلت لك غالبك رمضان ولا غلبات لا لا لا مش غالبني لا لا كيفاش مش غالب؟ لا لبيت الحمد لله بس عليك الأربعة لهنية بما فيهم خالتك زهرة بدال النوسو تو الواحد ها؟ لا لا لباس لباس الحمد لله اه وعمك سالي قال لك لباس هو زي بقيت مثلية وانا لا لا لطفة عليا لطفة عليا بقيت من أعظم منها راه هاي تفضلي تفضلي يا بنتي تفضلي باش تقدمي تحية نعم تفضلي قدمي تحية نتاعك نحب نقدم تحية لكل أمهات ما نقولش تونس العالم الكل اي وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير ان شاء الله ونقدم تحيه لامي فاطمه ونقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله رمضان مبروك هو هذه في الاذاعه معنا اي اي اي ونقدم تحيه لاخواتي اي وكل اخوتي اولاد اي اي ونقدم تحيه لجيراني الكل أي. وكل من يعرفني اي ونقدم تحية لحبابي في جنعورة أي. نقول كل عام وانتم حيين بخير أي. ونقدم تحية لصغاري أي. في البغة مش مهين إن شاء الله ربي يمسك فيهم إن شاء الله ربي يجيبهم على كل عام وهم حيين بخير إن شاء الله ونقدم تحية لولد خويا في جابس أي. في الجيش الوطني يقول ربي يحفظك إن شاء الله أمين يا ربي يحفظوا كل جنودنا ان شاء الله كل جنودنا الكل ودخول يا بالقاسم الجعيد نقول له ان شاء الله محفوظ من كل شيء من كل سوء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونقدم تحيه لبنت خويا ريم هي ولدها مؤيد ورجلها لطفي ايوه النازله نقول لهم ان شاء الله داكم مبروك عليكم ان شاء الله تحولوا لدارهم جديد ان شاء الله ونقول ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير ان شاء الله وان شاء الله تونس بخير امين يا رب العالمين يعطيك الصحه ونقدم تحية للإذاعة الكل أصحاب الإذاعة الكل يعطيك الصحة إن شاء الله كل يوم أنت منوري بارك الله فيك بارك الله إن شاء الله والله لا يغيب علينا حد إن شاء الله أمين الله يبارك فيك شكرا تحتينا النوبة الحمدية ولا ما لقيتهاش عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. الطيور التي ألجمت وقصوا لها الأجنحة نفزاوة اف ام تشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيك قدامها. Nah, I'm غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير فيها تحلى السهرية ويطوالي الليل إذاعة نفزاوة رمضان الخير والبركة. إنتاج إذاعة نفزاوة. تذرب سواقي دمعتك على الجالي يا والدي. من إنتاج إذاعة نفزاوة. لو كان تشبح ولدك تذرب سواقي دمعتك على خدك لو كان تشبح ولدك تضرب سواكي دمعتك عن خدك يا والدي فارقتني من جدك وخليتني عقب السبك التالي من هو ضدك في غيبتك ما لقيت من هو ضدك كان خلقي ربي الكريم العالي كان خلقي ربي الكريم العالي العز وقت العز يما وقت اللي نشوفك ونبوس كفوفك ونقدس اسمك وحروفك يكبر معروفك رضا ربي كان برضوانك نرجى في روفك مديت يدي لطلبانك العز يما رضعت في البانك وعطفك وحنانك وقت تضميني في حضانك. من امام ميكروفون افزاوة فهم داركم عمكم سلام وتواتي في ناس زمان ضيوفي كل مره يزيدوا شوي يا خيري مرحبا خيري شنو احوالك خذ الميكرو من السالي مرحبا بكم مرحبا سادة ضيوف ومرحبا بمستمعيني كل راديو نفزاو نعتذر اليوم عندنا ضيف اخر صبحة مريضة شوي الحاجة حبيبة صبحة مريضة شوي تعتذر قالت ان شاء الله فرصة اخرى ان شاء الله جي وان شاء الله لباس يا حبوب ان شاء الله بس ضيفتنا اليوم سي السالي اختي زهرة اخويا خيري عم صالح ضيفتنا غريبة شوي ضيفتنا فتحية فتحية مرت الشيخ عبد الحميد بن يوسف تعرفوش عبد الحميد اللي كان ميكانيسيان هاي المرأة هذية علاش اخترتها الأسبوع ذايا لأني من من من عام 70 أنا وياها الدهر يأكل فينا حنية ترورة وهم ترورة هم يحاولوا باش يكونوا شوي واحنا نحاولوا باش يكونوا شوي انا نقرر هنا وقتها مبتدئين شريتي 30000 اخويا عبد الحميد عندي قرابه دمويه بيني وبينه وقرابه روحيه كبيره وكان والده يبعث للمرأة وبنتي يقول جيبهم مش عندك في يقول نقول سالم تقول تقول ليش قلت لك جيبهم يجي يهزم نروح للدار ما نلقى حد نعرفهم ولا بدل الشيخ يوسف الله يرحمه الله يرحمه ويرحمنا معه اختي فتحية جت القبلي هي بنت عمها عبد الحميد بنت عم جت القبلي الراجل ميكانيسيان دخل على قده اي في الشركة وترفجت العيلة لقت العم والعمة معاها في القصعة أي. المحل ضيق الزويرات صحيح وقعدت كيف كان مميلة تلمد كيف كان مميلة تلمد وتبني فيها العائلة كان ولدها الأول كيف نجي يقول عسلامة عم سامل مع عم سالم اللي يمشي ينطقها عم سامل لأن خرجت بالعائلة من هاك الطورة ذاك الطورة عائلة بكسبها بسيارتها بمسكنها محترمة كيف نشوف نقول هذه المرأة النفزوية هذه المرأة النفزوية هذه المرأة اللي أي نعم. اللي طلعت ب وخليني نشكر روحي شوي وقت اللي عرست بالمرأة ما عنديش قصعة فاش نغسل الحوايج يا سي صالح أي نعم. طلبت قصعة من الانساب اي نعم مش عارف الحمد لله توا كي ندخل الدار زي هارون الرشيد حط منا هز منا وحط منا يعني نعمل في 8 مساند زوز تحت رجليا وزوز ورا ظهري وزوز على يميني يعني تتشارك المساند والكيسان والكيسان قديش تشرب في كيس اي قديش من كيس والصحان يا عم سالم المراه راسي راسها في الدار السالي عندها حتى 8 صحن لما انت ياكل فيهم هذوما منو تاكل فيهم فتحيه مرحبا بيك اهلا وسهلا ايش احوالك الحمد لله لبس عليك لبس الحمد لله ان فتحيه سنين بحاول ادخل البقاع المقدسه باش مش تحج هي وعبد الحميد ان شاء الله القائمه سهل لنا احنا ندعوك باش تدعي لنا بالخير نحن ولهالمؤسسه ان شاء الله تنجح في اعمالها ان شاء الله انتم المؤسسه نتاعكم وجميع المسلمين والمؤمنين ان شاء الله ربي الله الله يبارك الله يحرمهم ان شاء الله يحرمنا المؤمن وان شاء الله تكتب لنا ونوصلوا بحول الله ان شاء الله ان شاء الله فتحية أهلا. شنو هو السلاح اللي تسلحتي به اللي حققتي به النتائج الباهرة ذي والله حاجة يقول لك عليها بالكش مثل الصبر الله أكبر الله فيك الصبر. هو الصبر والمكافحة أي الصبر والمكافحة أي الصبر والمكافحة والدبارة اللي لاحظته أن يطيبونا كسكسي وكل واحد سكسة للحم نقول سكسة البلوية يعني باية في الحم قدامه قاعد نتذكر مرة قلت لعبد الحميد قلت له ما فهمش قصة أكبر من الأخرى قال لي ما وزنتهم فتحية يعني ما تهلنا هني الدامة كزنهم كل سقسة بقعتها مش كلام نتذكر عم حفيظ بن دلوي اللي مشاه هو مصر الله يرحم الأول والثاني هو مصر من الوادي اللي يشرف تمر من التواتي التواتي ما بغايا في الحاكم والهداري هيك أهلي هم راه عاد ذبحوا سردوك وقت ما فهمش الحم وقت حبتوا الصحن اللي الصدر قدام حفيظ بن دلوي أيوة. هم يحبوا ياكلها بصوا بالوقت أيوة. دور قصعه سيدي احمد قال هيا عاد زود حاجه عمك حفيظ ضرب عليك يا رهدانه قال له يا رهدانه في الشغل سريع الله يرحمه ها فهمه يعني اي فهمه فتحيه نحب نعرف هو الاولاد وين الاولاد الكبير تو في كندا شنو كندا هذه في تونس ولا برا من تونس مثال اي اي يزور بلي بلي في كندا ايش يعمل في كندا يخدم على روحه تو في في بنك متخرج درواه هو ما عرسنا له لا الحمد لله وقريب تقتلوا لي بكره الحلوه اللي جابوها من صفاقس ولا من تونس عاد قالوا لك برشا انت جابوا وكل فيها فيها البندق والفصدق وني عندي الدم وحلوه ياسر انت قدام الدرجرات واتكيت على الكردونه ما تاكل يا صحه ما تاكل بطفص متى الدم باه يا سيدي ياسين ما ياسين ياسين ربي ينجح وربي يوفق اولادي وحمدي في عند مشروع الفرنسا يعني تو مشي لفرنسا كسبتوا انتم تو ياسين اسمر وحمدي ابيض قالك كيف حمدي تو حتى ياسين ما عادش اسمر تو برغم ودي بالله يا فتحي اسمر اسمر محنكل شنو اسمر لا باش نقول لك الجو المناخ غادي المناخ يخليه خليه نظاف اما حمدي ابيض ولا لا لا لباس حمدي عني حمدي ودر نظاف ونسرين باه يعطيك الصحة ونسرين وين تو شكون نسرين وين نسرين تو في جابس ما هو رجلها يخدم غادي ما كان يخدم هنا في قبلي ما هو المنظر الساعي ما كان مدير جهوي هنا في قبلي تو ولا في جابس هي تخدم غادي هو نقلوا الغادي هي وهو نخرج بكم شوي وين أخوي نخرج بكم للعائلة العائلة الجمنية باه علاش جبت هيك؟ لان فتحيه ما عندهاش مزيه فكريه، نفس الشيء فكريه اختها اي اي نفس الشيء مع عبد العزيز، عبد العزيز رجلها اللي كان حجان الله يرحمه الله يرحمه ويسامحه. يعني العائله غرسات منتجات مش مشكان، يعني غرسات دقله وين حطت اثمرت. الفريجدير وقت غريب فماش فريجدير، نمشوا لعبد العزيز نجيبوا منها المية البارد وقت اللي كانت فريجدير في ربعة في قبلي، رغم ان حجام يعني ما عندهاش دخل عبد العزيز اي اي. بالتالي هل العائلات هذوما اللي كيف ما اختي زهرة يعني بدت من صفر انطلقت من صفر وعانت سي محمد بن حاج محمود بن حاج الله يرحمه كان شنو مرتب البلدية شيء مبني ولا وكانت كانت حالة تعبة جاي من الحبس ردت فرنت خمس سنين شغال شقة تعب اي اي وهذه حالة من الحالات. ليش اني قلت لكم المرأة النفزوية راهي معنتها ما تقول في روح، يعني اني خذيت تو نقول الحاجة فتحية وحاجة زهرة، خذيت الحاجة فتحية لاني عايشت التعب اللي تعباته والمجهود اللي بذلاته بحاجات بلا معطيات. يعني ما فماش هنشير دز ولا ولد يخدم في الخارج بعثماندا ولا لا لا لا من الصفر بدينا، ما بس ما ما من تحت الصفر من دوار منه ودوار منه واحنا نفطر برا في دار عمي عشنا عشنا هم ببيته واحنا ببيته اي. وبعد تالي ماكم سكنتوني في الحوش ومشيتوا كرتوا حوش اخ، راني حتى نيه كيف كيف لاحق يعني في الاخر سكنوني في الحوش ومشوا هم الحوش اخ عني انا من الدار والحمد لله الحمد لله. اليوم نشوف فتحيه الحمد لله صلي على النبي تبارك الله مشروع تجاري دار تبارك الله يعني في وسع اولاد ناجحين. عندك بنت واحده انت؟ لا زوز. أيوة عندي دره الاخرى دره الكبيره دره الكبيره الصغيره ما نعرفهاش لا لا الصغيره هي نسرية اي الصغيره والكبيره دره هاي تسكن هنا في طريق جابس لاباس عليها امور لا لاباس عليها هي تو ماي ناجحه في الكباس وباش تدخل تباشر الحي في سبتمبر فيش اختصاصها تاريخ باه قولوا لهم والاخرى والاخرى ما هي تخدم زادة في كمعلمه نتاع المعاقين باه نقول لهم نحيوهم العائله هذه ونحيوا خونا سي عبد الحميد لان عبد الحميد يا رجال اسمعوا كلام نسوي لكم كي يعودوا صالحات بالضبط كي يكونوا صالحات لا لا ما تهني على التام انا شايف بالكلمه بالكلمه انا عارف اي شايف بالكلمه بالكلمه انا ممكن خير يضحك تو على حادثه لاني مره فما شويه فلوس عطيتها للمراه قلت لها دسيه خرجت للسوق احتجت منها 10,000 مبلغ كبير شويه قلت لها اعطيني 10,000 تنكمل نشري صبات قالت لي لا ذاك تنبني بيهم الله. قلت له اعطيني فلوسي كله وخرج من حوش خلتني ومشيت لدار اهلي ضربت الدار كل ما لقيتهاش الفلوس قلبت الدار كل لا رجعت قال جابت لي فطوري وين الفلوس قلت له ربي وحكت قالت لي انا متحتك في الزاوره فما الزاوره وكان مسلسل هذيك في وسط الزاوره يعني المراه الصالحه هاي المراه الصالحه خذوا رايها وشوفوا باش نرجع بيكم 14 قرن النبي صلى الله عليه وسلم أقامت به خديجة وقت لخديجة أمنا عائشة صغيرة وشبابة هو متكع على صدرها هبطت منها دمعة قالت لها ما أبكاك شبكيك تبكي قالت فكرت خديجة قالت لها قد أبدلك الله خيرا منها أعطاكم صلي على النبي يعني قالها ما أنت بخير منها بالأسمع قد أوتني يوم طردني الناس وصدقتني يوم كذبني الناس وفدتني بمالها ورأيها رأيها زي. ورأيها ها كان يعني وحتى الجور يقولوا يعني كل راجل قد روحه راه معاه امراه ما اقول لك كل رجل عظيم الا ساعات الا ساعات يا فتحي اختي المراه تطيح في راجل ما ياخذش رايها زي برشا ناس زي برشا ناس حتى هي قاعده 62 عام هاي اختي صاحبية نهبشوا فيه ايش بيش خاصه هو لبس عليه نهبشوا فيه يحمد ربي ويشكر نهبشوا فيه فهمش ما يتكلم على خطر نعرف راسه كاسح ياسر كل احلي ريقي والله يصبرك الله يصبرك ان شاء الله ندوروا سادة المستمعين اكيد تستنوا في اختي مزهرة باش تسمعنا حواجة نستنوا منك في حواجة اخرى عندي قصيدة اخر تقدمي هون اختاروا لي لا ما نختاروش انت حر اعطينا انت تحبي هنسمع زهرة ونرجع لكم بعد الحين ان شاء الله عندي قصيدة أي. مؤثرة شوي هي أي مساج حنين عبدو كانت مؤثرة قصيدة في قصيدة أي. من حظ الروحي من ثم قبل ما نرى نقرأ ولا نكتبوا أي ومحجوبين في الديار وقاعدين ثم واحدة عندها خطيب من حول القوة عندها خطيب مشي هاجر خرج البر جاتني قالت لي يريد عليك المات راه معناها حاجه المشي وقولي لك المات يبعث جواب لش حتى كي يبعث يبعث لها ما قالوش عليها هذا تقرينها نقول لها اش دار وبطا وفعلها وتركها يا يعني اللي انت قلتها مش مني زلت ما عرستش قلت لها وحنا هو ريح نارها نسمة كيف اليوم هكاية شروة وحنا واقفين على حية هكاية جيران قلت لها قولي يا ريح في جو السميت هزوني سميتها معركة الرياح يا يا رياح في جو السميت هزوني نشبع حبيبي الروح وتردوني الله الله الله الله نوع من الغزل اي فتش عليه بيديا نقلب عليه البر طيب طيا على ما نعيش ما بين الظلام وضيا مبين عليه الشوق في عيوني الله قعد سيدك قعد مفهش سيد ما حدا في جو السمين اتعلم فتش على الغالي المشيمه ولا ويا عين يزي بكيه ويذل ويا قلب انسى الناس كيما نسوني لا قالب قال نحبك ديرت يا الاخوات كيف السبه جرحي خطير ما تنفع عيش الطب عيش عريله من الخبطه فمحوني قال كم قلب قال كي تنسى الغالي صديق الروح بدل زنسة خلاني سجينة في الظلام الدمسة والحباس شاد الباب وصل رومي اي ملا يا روحي مسكينة العشتي نادمة طول الزمان حزينة وقالت متأثرة بجروح فيا قديمة ولمتت لا تقعدت لا دواني هاريح تمشي لدارها هاريح جيب لي فكرة وزرارة وعقلي قاعد سارح بلاش تبارة وحباب قلبي بالرخص بعوني جو السمي يا رياح في جو السمي تهزوني نشبح حبيبي الروح بتردوني تغشش علي الريحة قال لي نهزك اما نجيبيك في قلب البحر ندزك هي بنت لكاني ولدي عزك ليهجرك لنعذبك لتوني الريح قلت له ارميني واسرع بهزيني ولا تخليني للمكتوب اللي سطرين فوق جبيني ولا نوصل المحبوب اللي تعلوني يا رياح في جو السمي تهزوني نشبح حبيبي الروح بتردوني حفظتها كل صديقتي ما كمل صديق هو حفظتها وكل مره تجي تقعد حدايا وني خياطه نخيط نبل ياسر للناس بيديا راك تعرفني وبالماكينه وبعد شريت ماكينه كي غنيت شريت ماكينه راهم يسمعوا فيا تو انت اكيد يسمعوا الجراري والواحد من خيط الجراري كانني نبزاوي كل تسمع فيك يا زهر وهذول اللي حضروا لي الناس اللي حضرت لي يعطيك الصحه أني الوحيدة اللي في قبل الخياطة وأني الوحيدة اللي في قبل اللي قد في الجراري وأني الوحيدة في قبل اللي قام يسمعوا فيه سألي أسحبها بالعود يعطيك الصحة قد ندخل معك قالت إيش قالت هي عاد قالت هاي في جرة أخرى قالت قالت هي على روحها ما قالتش قالت على يلي ولا قالت على واحد آخر ولا حاجة تعجب بها تعد لها قلت له حبيبي الغدرني لخطالة سيا قص رقبتي ظن الخيابة فيه قص رقبتي بالوفي وحيه منك يا صديقي الصافي في البر ما عندك صديق خلافي على طول الزمن نسحاب مخلص ليا نسحاب عيني عانى نسحاب قلبي كيف قلبها ديما حبيبي الوفا ما تغردش سفينة لكان تبدأ بالذهاب مملية صديقي العزيز لقتني في ساعة جبد الموس بي خبطني ما فقت يا الأخوات كان يهلكني دخل لي 3 سنتي في الريب رسول حبيبي غدرني الغادر الله يجعل كيف السفيف النادر تتلاقى عليه الرياح سادر وادر يتقسم على البرور فيا فيا هيا قلبي توزيك من تتبيع عادل للبيف في بعد الاسواق وبيعه ومستر توياك من تطلعه يجبد فيك عرق العارف والحرية صديقي غدرني لا خطالة سيا قسر وقتي ذن الخيابة يقول معركة الرياح يعني يا سيدي ما هو رد عليك عمك سالم هاي رد سيدي قال ظنيت فيك الخير طول العمر هاي طولت هجرك زاد قلبي تعل ونسيت ودي الكل وخليتني بعد الغلانة الذل طولت هجرك زاد قلبي تعل طولت هجرك زاد قلبي مرض وعزيت يا روحي علي الود وخليت دهري يعظ قلبي يعظ وبنيت في مشرب سنيتي سد وبديت نجري في الثنايا نرض لقاش من يعرف مراحك حد لبغيت تسمع من حديثي وعظ ولبغيت حتى على الجواب ترد لقدرت نحكم في غلاك انفض لقدرت نتخلى عليك بجد والله فكري مل ولشفاك ما لقيتش طريق الحل طولت هجرك زاد قلبي تعال ناخذ المكالمة ونرجع الو عسلام الو عسلام مرحباش هلا زولك ما يغبار ما يبتقى تحت وطاء شكرا معاي معك محمد من قرية البليدات عاصمة جبلي. الله محمد مرحبا بك يا محمد. عايش الحال. حبيت نشكر المرأة هذه اللي تعمل كلمات الشعر بيوت الشعر. اي برجلية نحب نشكرها ونقولها يطول عمرك وبصحة كلمات كلمات الله مصلي على محمد. هذا اللي ندوروه التفاعل بيناتكم. يعطيك الصحة. وإن شاء الله رمضانكم مبروك وإن شاء الله ربي يطول في أعماركم. أمين يا رب العالمين. أمين أجمعين. وعلى راسكم الفهمي البليداوي وبرهان بن عبد الله. هاي قداكم انتم قدا البلديات ما خليتنا احنا في المبرج هذا وانت وانت وانت يا عم سالم اي باه باه والكامل الفريق اللي معاك بارك الله فيك يا سي محمد الله يبارك فيك يا رب يطول في اعمارك امين وكل تقعد ديما حيين امين يا رب وديما تعطونا كلمات سماع ان شاء الله ان شاء الله العزوزه هذيك اللي حداك شكر خاص عطاها باهي اللي وصل وصل وصل شكرك وهي سمعت بارك الله فيك شكرا الى اللقاء هذا هذا هذا باش صدقني لان برشا تكلموا عليك على شعرك لانك مصلي عن عليك زهره شعر صادر مش عارف صادر من القلب يعني اكل ذوق 18 مش اكل مش اكل ملفق ملفق هنرجع شوي الفتحيه فتحيه باش نخليك المجال ايش عندك ما تقولي نبدو لصغارك ساعه تقولي لهم باه عندك كان الدعاء يعطيك الصحة أجمل حاجة به شو تقولي لعبد الحميد شوفوا قروسنا أسمع يا حميد أسمع أسمع الطق أسمع أسمع الطق أنا في المكالمة ونرجع لكم أنا في المكالمة ألو عسلام ألو مرحبا أهلا وسهلا شكون معايا باب معاك مرحبا يا مرحبا نصر الو منين يا نصر الو نصر فيني مرحبا بك يا نصر ما اتقص التليفون الله غالبا يا نصر نصر ونصر فيني ما المكالمة وصلت به شوفي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلمي نفسه عليك المجال قبل سي سالم ندخل قبل ما تحيي ماذا بيا الخبرة متاعها هي هذه والخبرة بتاع الحاج الزهرة ماذا بينا بربي يعطوا مساج لهالبنات تو هو شو بعد المساج القصائد هذه اللي تسمع فيها أي. هي كلها مساجات أما لا يفسروا لهم بالضبط كيفاش هم ناضلوا كيفاش وصلوا هي تو مش بسهولة بش ناخذ المكالمة تفضل ألو ألو عسلامة يا نصر ألو ألو عسلامة أهلا وسهلا عم سالم بعد عليك الراديو خليني نسمعك اصلح حالك اصلح حالك الله يبارك فيك ان شاء الله لبس عليك الحمد لله لبس الحمد لله الحمد لله مصطفى يا عمر مصطفيني مصطفى اي مرحبا بيك يا مصطفى وبيك اكثر عايشك الله يبارك فيك والله عم بمشي صورك فور امبارح لكن ما قدرتش احصل عليكم سيدي مش بقولكم رمضانكم مبروك انت وعم السهل ربي يبارك فيك ياخذ بخاطرك ياخذ بخاطرك بارك الله فيك الله يسلم على الزهرة شوف هاي بتسمع فيك مباشر عايش أيه. ان شاء الله رمضانك مبروك بارك الله فيك ولا كمان نقول لكم ربي شو يعطيكم الوقت الطيب ها سردوك عندك عاش ها هو سردوكك عاش تسجل في الاذاعه هو انا اضرب عندك ما شايف سردوك عاش ونسمع يا عمي كيف يعطيك الصحه الحمد لله ان شاء الله رمضانك مبروك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك اللي حبيت نقوله هو استدعاهم للإذاعة في حد ذاته مساج صحيح هذا الحبيب هو استدعاهم مساج وكنا جبدنا على خطش المجال توا حتى الوقت مو تعرف نكمل ال 11 احنا رانا اليوم نكمل ال 11 توا هو 7 ناخذوا لكان جات الحصة بتاعت النص النهار اما الحاجة زهرة اعطت قصيدة بكري للمرأة كيفاش كانت ها وكيفاش ايش يلزمها تعمل وحكتنا فتحية قالت لهم جد باش قلت لهم قاع حلت المشكله قلت لهم الصبر الصبر الصبر اسم اسم اخويا اسم نقول حاجه نحب علاش بنات تو والله يهديهم علاش وقت يتقدم لها راجل باش يخطبها ترفض اللي كان ما عندهش الدار والكرهبه والشهريه السمحه ويكون عنده وعنده وعنده وعنده يخطبها لا هكا لا وهكا لا وهكا لا لين يفوت قال الراجل المرحوم فاتكم القطار لين يفوت القطار بعد ما يفوت القطار ويمشي الصغر ويمشي الشباب ويمشي كل شيء ترجع تندم عليه. نصيحة نعطوها للبنات الكل كي ما تتشرطوش، راهو كل شيء يجي من بعد، يخلط من بعد. هو النبي حل المشكلة ذي، تزوجوا فقراء يغنيكم الله، يعني وهو أكبر مثل والله، ونقولها لكم صراحة والله أخذيناهم لا يكسبوا شيء. وانيا كيف كيف قليت المرأة ها وانيا كيف كيف يعني لا نكسبوا شيء وزهرة كيف كيف. شي محمد بالله سي محمد لا يرحم أكثر من البلديش عندها. هاو سيسهيلي من يوم اللي جيت يعرفني، نعرفك مليح، يعرفنا وين نسكن ويعرفنا شنو الحالة، حق المعرفة والصبر عدي الكل ولله والحمد لله. يكثر منك والحمد لله. تعرفوا سادة المستمعين، نحكي على على على الصبر، على الصبر كيفاش. اني مره اني مريض ويلزمني العلاج 50 دينار يلزم، اي 50 دينار راهي عند حساب طيحت طيح جمل شهري تراجل قبل اي ولا شهريتي اي شهريتي. المراه نحت فردة تاع ذهب وهي ذيك الكسيبه تملك صفه من صفات ربي الوحدانيه، معليش اختها يعني. قالت لي هز بيحة وبرا داوي راح. اي نعم. وحن ربي الفردة ولا زوج ولا ثلاثة ولا هذا الكل اللي حبيت نقوله. احنا عندنا كل تجربة، وعندنا تجربة اختنا حدي برت خيري، استاذة في استاذة في الفلسفة، وانا قالت خلطة في جبانها في الغابة يا بنتي، راول الشاسة ذاي تقولي ما لا باش نملي رزقي باش نقدر راح. ولا لقاها استاذ الفلسفه بمحشتها وتحش وتربط في الفصل. اي نعم. نرفع ايدي قدام المراه النفسويه، يعطيك الصحه يا عره الحرائر يا امراه نفسويه اينما كنت. نعم. اما بناتنا الله يهديهم راهو الله يصلحهم. ليه انت تستني فيه باش تقدي معاه بعد؟ بالضبط هذا اللي نحكي لك عليه. هنا وقت اللي احنا تزوجنا وخذينا قبل ما كناش حتى الراجل نختاروه، يقولوا لك فلان الفلان فلان الفلان وكهو، ما عندناش حتى اختيار. وقت عرستي فتحية، وقت عرستي أني وعرفت كنت عندنا فريجيدرات أبداً، الضوء ما فهمش يعني الضوء ما فهمش يعني هذا كل حنية فوض باش تقول له قد لا قول له نقده نعم أي. يعني أنت تتعاوني معاه. وهذاك علاش فما فتيات يفوتها كما قالت فتحية، يفوتها تنام ومشكلة على الزواج راه حتى في الحياة في كل شيء في كل شيء حتى نفسيا تتحطم هي نفسيا تتحطم. فنقولوا لبناتنا ربي يصلحكم وربي يعطيكم الخير. طيب اما وحتى نقولوا ما تتشرطوش. لا وحتى شبابنا زاد ساعات، واحد قريب لي وقريب خير حب ياخذ امراه، نحب عيون زي عيون هي يونس وفوق خدود خدود من قال له شايب الله يرحمه، قال ناخذها لك قطع غيار ولا نسقها ولا كيف نعمل انا كيف ندير لك يعني هذه. هذا من ناحية أخرى. شوفوا النبي إيش قال، المرأة لدينها لمالها ولجمالها، فاظفر بذات الدين سلمت يداك. عادها نظيف حتى الراجل كيف كيف يزم يكون هذا راجل مسوي ويكون ما معناتها محترم وما عندوش شكل حكاية شراب وحبوسات و هذا كما ماديا ما عندوش مشكلة، ما يخلط يخلط كل شيء يخلط من بعد ربي فايد الفايد يكون صالح إنسان صالح. باه فتحيته وربي شنسك على زواج الأولاد ياسين معرس ودرة معرسة وحمدي معرس مسرين معرسة والحمد لله شادين ديارهم بصغيرات ما شاء الله. هنالي نعرف الأخبار هذي نعرفه أي نعرف. أما حبيت نقول لك اللي عرس واحد يدهشه يتعب أي وصلتي باش تعرفي لهم الأربعة والحمد لله والحمد لله. هذا يدل على أن عندك قدرة. هك التجربة اللي عادتها مع سي عبد الحميد في بناء الأسرة الله يصلح حاله الله يصلح أعطتك شحنة باش نجمي توصلي لأخرين. نوصل الأخرين واللي نقصني أنا عملته لهم هم واللي نحبهم هم يخرجوا كان فرحانين ومجهزين جاهزين حاضرين والأولاد حتى من الدار حضرتها لهم باش كيجيوا ضياف يلقاو وين يسكنوا. أما قلت عليا كريني باكل حلوى يا فتحية بيتوني في السبيطار مرة الحلوى يا أخي عبد كان كنت راهي كراكيب بيض كد العظمة وفيها ياسر ما لك هو لك مش طبعك خايب يجي لك عبديلة منهم في الفطار عبديلة لا لا جاية الحج إن شاء الله تو نحضره لك في الحج إن شاء الله تعطينا أغنية ودي رايح شوي بارك فيك ان شاء الله فتحي ان شاء الله ربي يسهل. ريت النيله انا يا جمال قدرت على يوم الخجال والحشمه شيعت عين الفوق ريت النجمه Oh, ناس زمان. رجعنا معكم في نزمان من أمامكم ونفزاو في مدار داركم وبلغوني برشا أجوبة عنكم إن شاء الله نقول لكم على أجوبة وشوفوا هو أنا كان المسابقة اليوم سهل ياسر أما ما جانيش حتى جواب كامل نقول لكم إن شاء الله عدتم معايا وقت طيبة وصحيح تهجتكم ثم موضوع بركة حبيت أن نكمله مع أختي فتحية قالت البنت تتشرط ومتشرط ولم وين دورها لم ما ساعات دعم بنتها انا اي شو تقولي لهم لمات هذوما قرب الميكرو باش يسمعوا بالنسبه لللمات نقول لهم كلمه واحده وقت تجيك بنتك تشكي لك ولا تتشكى لك ولا اي حاجه برديها وهفتيها ورجعيها لدارها ترجع لدارها هذاك صحيح خاطر علاش اذا كانت زين لها ما اشتركها اي صحيح لا صحيح صحيح هناخذ المكالمه ونخلو فتحية تصلح بين المراه ورجلها وتصبر هذا وتصبر الاخر نقول الو على السلامه ألو صباح الخير صباح الورد والسمين صباح الفل ورايحين عمي سالم تحية لك رمضانية من أخيك إذا صرّي ليك ولكل مستمعي رجاء نفسه مع ربية قحطانية من أخيك أي مرحبا بك رضا الله ينورك عم سالم حالك لباس الحمد لله شن حولك أنت لباس الحمد لله سمعت مسابقتنا اليوم رضا لا والله ما سمعتهاش يا عمي سالم الحق نحب نعرف إمام جامع بلال الأول أول إمام معناها في جامع بلاد أي لا ما عنديش فكرة يا خاصة للشيخ البشير رحمه الله معناها الله قبل الشيخ البشير الحق ما كانش عندي فكرة بكل صدق معناها البشير شنو؟ البشير لبلاده شوف فما مثل شعب يقول إذا ضربت وجع وإذا وكلت شبع فما بيت شعر يقول اللي يبغاك بغيه فوت القيمة واللي جفاك واللي بغاك بغيه فوق القيمة واللي جفاك والله ما نجمش بخاف ما نصبق ليش بس نعرفها قبل يعني باهي تو تعرفها تو هاي اعطينا شكون تحب تحيي مدخلتك اي يعني على كل حال حبيت نحييكم انتم قبل كل شيء يعني عم صالح وعم سالي وعم سالم واخويا برهان قبل كل شيء الفريق كامل أيه. وثاني حاجة نحيي اختنا الشاعرة الزهرة اللي مش نعرف وين كانت نقول احنا متسوسة معناها خطر شعرها يعني شيء كبير معناها وفاق يعني بصراحة شعر حق متاع شعراء يعني فخول معناها ونحيي اختي فتحية اللي حضرة معاكم زادة لو كنت تعرفها مع من عاشت حياتها اي مع راجل سميته كتلة صبر انا اي كانت يخرج من البلدية خطويه محبوسة اي نعم تعرفوش انت خيري وتعرفش يمشي بالخطوة بالكادانس عمرك ما تلقاه مصرم ولا والكسوة في قصتها يعني أي. تعودت على الصبر والالتزام من سي محمد الله يرحمه الله يرحمه ايوه والعجبني يا عمي سالم والله حيرت فينا كما قلت انت حيرتنا في الشعر معناها فكرتنا في القريحة في الشعرية هي طرق الساعات بعض الأوقات وعجبتني بصراحة ونشجعوها معناها الإنسان زي هذه حق ديما تتعدى في الإذاعة وراهي معروفة أكثر من هيك خاطر الإنسان تستاهل بكل صدق وتحية لكل مستمع ابن الغزاوي اللي يعرفوني كله خاصة أختي زهرة في أم السمعة وخاصة اللي يسأل علي يسأل على الإذاعة قصة الرأي بدون استثناء ونحييكم ونشد على أيديكم إن شاء الله ديما ربي معاكم الكل وتحية لكل أهلنا في الرابطة إن شاء الله وكل أهلنا في قبل شكرا يا رضا الوقت زربنا ياسر ما عادش عندي اختكم فتحية قالت المرأة يلزمها ما تسمعش بنتها ياسر يعني يلزمها تفكر مش ما تسمعش بنتها معناتها المهم كي تجي تشكي لك ما تزين الهيش ما تزين الهيش هذاك ايش حبيت نقول يعني ما تزين الهيش يعني ترى تهديها تبردها تخليها ترتاح تخليها معناتها وباش معناتها ما تشجعهاش ايه وخليه وخليش باش يعمل فيها وخله وخله باه مازال لكم درج يا جماعه هاي شيء هو داخل كلمه هي هي هي هي درج مازال لكم من تحب تحيي حي جميع اهل نفزاوه ونقول لهم ان شاء الله رمضانكم مبروك وربي ربي جيب لنا العيد العيد ايش مازال فيه رمضان قداش نبغيه هاك العيد اليوم سبع ايام هاك المغرب راحي ومعليق هاك المغرب ايش مازال فيه سبع ايام اليوم باه اختي زهر ساعه سمعتي راي الناس فيك ساعه هذايا رضا سراي راهو شاعر من شعراء نفزاوة هو مؤذن في الرابطة بارك الله فيك ومن جماعة من البدايات يشكروك واحنا في حد ذاتنا صدقيني اني فرحان اني عرفتك كشاعر. ايش تحب تحيي شعب الله يخليك. تحب من تحيي؟ نحيي اولادي اي عبد المجيد ووديع ووليد اي وخالد ابن الوليد اي ان شاء الله ولادها يقعد لحيجه ولاد نيجه ولاد ني ان شاء الله ربي اسبوعي ان شاء الله ان شاء الله متازم عليه ان شاء الله من قسمه وان شاء الله يعيش وليدي راه يعيش راه ان شاء الله إيه؟ يعيش اسبوعي رب الله يعيش اسموني هو اللي ما يعيش وبنويتي بسمه ودي منتا وصغارهم اي تبارك الله ما نحبش نعدهم على خاطر ما شاء الله الله مصلي على النبي ربي يعطيهم نقطه طيبه ان شاء الله الله مصلي على النبي ونجور رمضانكم مبروك الناس كلهم نقدم نداي للفريق بكله وعلى قد ما كثر العدد والناس اي وعلى قد من هو دخل في الحله وعلى قد منه الخاطره لاباس ما مصلي على النبي الله صلي على النبي للناس الكل الله صلي على النبي الله صلي على النبي يعطيك الصحه هيا يا شيخي هذيك من العاده نحيي نفزاوة الكل ونحيي الاخوات الحاجه فتحيه والحاجه زهره اي وبارك الله فيهم على التوجيهات اللي اعطوها البنات ورا هذه قطره من بحري من بحر اي ماذا بيا بربي اللي عندها زاده اللي عندها بنيه اعطتها ان شاء الله تهنى لها وكي جاها بنت الناس بربي تعاملها معامله حسن خاطر نشوفوا في برشا ناس بنتها ما يلزمها ما تتعاملش هكاكا وبنت الناس تعمل فيها هي هكاكا العكس يعني ان شاء الله تقبلوه بكل لطف النصيحه هذه ونشكر سي فهمي على راس هذه المحطه بصراحه يعني هو اللي عمل لنا المناره هذه اللي خلت اصواتنا واصوات الناس اللي عندهم خبره في الحياه كما هيك باش توصل للناس بارك الله فيكم وان شاء الله اشكرني نيزه ننبش والله مري حتى ننبش والله انت يا اخي انت صوتك وصل عبر القارات قلت لك سي علاء وفي التونسيه وقتها وصل عبر القارات انت ما عادش تستحق باش نعرفوا بيك الخاطر صوتك في كل بلاصه معروف هيا هيا حنان هيا صالح هيا هيا خلي فتحي لك خلي فتحي لك أنا نحب نحيي زوجتي فضيلة يا فضيلة راهو يا فضيلة راهو يشبك كل خايف راه لأن قال كلام هذه تو نتلاقوا ونقولوا لي ونحب نحيي خالتي الزهرة وأختي فتحية ونقول لهم بعض أبيات قالهم واحد من الشعراء اللي هو الطاهر مباخة يقول ثم مرة تعمر الراجل داره وثم مرة في الدار غير خسارة ثم مرة تعمر الراجل داره وثم مرة في الدار غير أمارة نحيي كل نساء نفزاوة وبارك الله فيكم جميعا يعطيك الصحة هاي فتحي نحيي جميع أهل نفزاوة الكل أي نساء ورجال وخيان الكل الناس الكل ونحيي صغيرات الكل أي وسي عبد الحميد وسي عبد الحميد إن شاء الله خليهونا ربي إن شاء الله ويطول في عمره أي وان شاء الله يفرقنا كان الموت بحول الله ان شاء الله كانوا بعد طول العمر ان شاء الله ونحيي عندي بنت خالتي في صفاقس نسلم عليها ونسلم عليها ونحييها وعندي ولد خالتي تعب شوي ان شاء الله ربي يشفيه وربي ان شاء الله يشفيه ويعفو عليه ربي يشفيه ان شاء الله ونسلم على الناس كل والحمد لله عندك متاحه ديما عنده ملحق صار لا والله عندي جارية عمل الحادث البارح نتمنى لها الشفاء هو وولاده وان شاء الله نقول لها هذاك حد الباس وربي يشفيك ان شاء الله وكهو أنا باش نتوجه بالشكر عندك مضيفي لا نشوف نتوجه بالشكر اولا الخيري اللي يتحفنا بالاختيارات وان كان اليوم جاب لي امراه ما نفهمش انا وياها وما شاء اختي اختي تقريبا كلاتها كسكسي من هي اكثر من كلاتها في داري راه فتحي يا ولدي تو انت بدك في بطنك وكهو لا داي في بطني بعدي عشان في بطنه نحب نشكر اختي زهرة صوف لانها فعلا خدمتني هنا وخدمه الاذاعه وسجلت تاريخ الاذاعه مش هكا نتاع لا التاريخ المفيد تاريخ التوعوي المفيد نقولها ربي يمد في انفاسك وربي يعطيك صحتك وراه الاستوديو محلول لك في اي وقت نعود فيه انا موجود يعني نشكر سيري صالح اليوم جو معقب الجمعه جايه تعالوا 8 نهار السبت نهار 8 تو مبكر هنا اي مساء بس هاني قول اصلح تليفونك الساعه الاولى اي صلح تليفونك غالي تصلح تليفوني قال لي 90 دينار ما عنديش 90 دينار يا مديني ما عندي من تجيبهم تو رمضان كي نكمل الكشخي بما يس برا برا برا الجميع انت خليل برا خليل تونسي صدح لك ناخذ الجواب نمشي خليل تونسي ناخذ جواب الاسئله بتاعنا اليوم هو سيدي البشير يعقوب هو اول امام في جامع بلال وكان داعيه من دعاه الاسلام اللي اذا اعطيت اذا اعطيت اذا ضربت وجع مانيش معاه اما اذا كليت شبع معاه شبع علاش جبت مثلا انا ريت بنحب نحكي قصه وهذايا اللي قدامكم خير يحضر عليها والده هو عملت امها العشيه سقاتها الله يرحمها كسكسي جوج معها باش يبيعوا القمح حطوا قدام الحوش قالها يا منى خرج عشيه ثيفا قالت له فما ضيع عشان ما عنديش حاجه قال لها نحي القمل الخياردين وكادر والاخر خرجي نحت شوي هذا بس خير خلاص وخرجت لها العشيه باتوا بلاش هي وياه قال لها كلمه قالها اذا وكلت شبع قال لهم يشبعوا ويجوعوا يعني مش مشكله واللي بغاك ابغيه فوت القيمه اما اللي شفاك يزيك من تخميمه او شفاه ديما ديما حتى واحد ما عطاني جواب صحيح ولذلك يقعد الكتاب والبطاقة 5 دنانير هم في جيبي نهار الجمعة جاي نهار الجمعة ماذا بيتهزوه نهار الجمعة جاي الحي هنيا مش عندي 20 درهم ما تعمل لك حتى شيء هاي نقول لكم سادة المستمعين نحيي أهلي في نبزاوة كلكية نحيي كل المستمعين وسامحوني ما بتعرف في رمضان الكلام على قده إذا غلطت ولا حاجة غطوا نقصي بكمالكم نشكر برهان اللي عدى معنا الحصة ونقول لكم الى اللقاء الاسبوع الجاي مع مسلم عندك مضيفه شويه زهره هاي تفضل خلي يا زهره عندي ولدي مروان اي ولدي ديمونتا اي بنتي اي خطب باه مبروك ان شاء الله خطب ونقول له قال من قال هيك من قال يخطب مروان اي من قال يحب في الدنيا ما هوش عجب عاشق نيران تلهب وما تبشر في جيران الله الله من قال هيك من قال يخطب مروان يعطيك الصحة سلامي لك يا مروان وتحية والله يهديك وليدي يكون على الباب يا رب يا رب كملنا يا رب زهر أختي قداش عمر ولدك هذا تو في 30 يعني ولدي عرس في 42 من صحابش يجي نهار ويعرس ربي يهدي ربي نور والحمد لله الأمهات وتتكلم يلي قال اسبوع جاي ان شاء الله